الرطوبه طبعا بتتعرف من عمود البقر اللي هي متمثله من فوق. عندنا دايما مشكلتين، اولا ما تكون حفور ولا تكون بقر، لان احنا عندنا مشكله احنا مش عارفين دي ايه، فاحنا دايما بنقول عليها الاله البقر، لان هي لغايه دلوقتي هل هي حفور او الاله بقر دي عندنا مشكله، بس احنا هنثبت بعد كده انها حفور، بس خلينا دايما في الاول الاله البقر. من ناحيه الفن انا عندي حاجه مش عارف ايه، من ناحيه الفن ناحيه الفن عندي حاجه جديده لاول مره بتطبق في النحت المصري القديم. خلي بالك احنا دايما عندنا الوشوش ما تبقاش اماميه، المره دي المصري بيكسر القاعده بتاعتنا بيعمل وجه امامي، دي ما عندناش في مصر القديم ولا عندنا، نعرف الدول الاماميه كتير خالص منتج من مصر. بس كده الوش العجوز البقره الوجه بتاعها امامي، القرنين قرنين بقره والودان ودان بقره، لكن العيون والفم والان دي عباره عن ادميه. دي لاول مره في الحضاره المصريه المصريه الانديه الاتجاهيه، اولا بيدمج الهيئه الحيوانيه مع الهيئه الادميه، دي اول حاجه بيعملها. ثاني حاجه بيعمل الفرانت فيس، ويظهر ثاني الفرانت فيس هو كان قصير. خلي بالك اول واحد عمل فرانت فيس في الحضاره المصريه برضه في صلاه، الصلاه المصريه دي كانت صلاه الحكيم البنائي، هو نفسه دلوقتي. اول مره كان بيعمل الفرانت فيس بس ما نجحش ان هو يعملها، والعيون بالذات معلش مش هتكسر. دي اول حاجه من ناحيه الفن. ثاني حاجه هي عطف السمك اللي هو بيكون في السمك اللي هو عباره عن نعم، عباره عن السمك الناعم والمر يعني محبوب الى نعم. بس انت لو لاحظت احنا دايما السمك دايما سرماونتد باي بلاك فورس، انا مش حاطط فيه بلاك فورس صح ولا لا؟ هنا مش متمكن من بلاك فورس بس مكانه موجود. انت لو لاحظت شويه هتلاقي ان الكيرب فورم جايه يعني حرف من كتر تقل مؤثر على ايه؟ مؤثر على المكان هو في الملعب. الغرض ايه؟ ان هو بيمثل معبودة تحرم اسم ده، هي طبعا الحماية بتاعت الاسم. مشكلة الموجود قدام الجمعية دي علامات تصويرية ممكن نقراها، اللي هي أول مرة بنعرف الكتابات في مصر القديمة. أنا عارف إن هما بيقولوا الكتابات ما عندناش رسوم قبل التاريخ، كان مش إحنا ابتدينا نعرف الكتابة والرسوم قبل التاريخ، وقال لنا من أقوى واحد إحنا بنعرف الكتابة، بنعرف العلامات العلامات الكتابية. تمام؟ عشان كده عشان كده اللي احنا دايما بنتاكد ان هي عباره عن العلامات التصويريه اللي موجوده. تعالوا نشوف الملك ملك مصنع الكتاب ملك الكتاب قدامه العلامه اللي موجوده. خلي بالك حركه الملك موجوده فور اللي هو عباره عن عباره عن فور، وبعدين ملك دي اللي عباره عن دراع، عارفين الدراع بالانجليزي يعني يور. تمام؟ يبقى حور يور يعطي ايه؟ ستار عبارة عن الأرض، بوزيشن اللي هي عبارة عن البر، يعني فور سنت أعلى أرض البر. أنا سايبه لسه ما قريتهاش. يعني أنت دلوقتي عندك العلامات التصويرية في مصر القديم اللي يقصد بيها الأرض ممكن تقراها. من الكورس الثانية يعني مثلا في المنطقة دي عمل الزراعة البدنية هي عبارة عن دي، والحب هي عبارة عن الوصفة، وبعدين علامة الكورس اللي هي فرص بتسلم الاعداء هارد الهاردي في الملك، ملك الموارد مثل مجموعه الرجال وبيضرب الاسير وكلمه وعصي بالهويه، بس كلمه وعصي بالهويه هل هي اسم الاسير ولا اسم البلد؟ اسم البلد ما يكونش اسم الاسير، اما كان بتكتب مع الاسم اسم الاسير يعني انت كده بتشيله بتكبره. احنا ما بنعملش الحركه، احنا دايما بنعمل ايه؟ اسم البلد كده كده عباره عن لو بصيتوا بقى من وراه هتلاقوا اللي هو عباره عن الفريش ده ماسك الصندل وماسك اللي هو عباره عن الاناء، وبعدين في علامتين الورده بالاناء المقلوب. الورده بالهيروغليفي معناها حرر، يعني هي مرتبطه بالملك اللي هو بتاع مصر السفر. وحمد اللي هي عباره عن الاناء المقلوب، يعني حمد يعني خالد الملك الشمال. يعني هو دلوقتي ابتدى يعمل ايه؟ التوقيت. بعد كده هتلاحظ الفن الغريب قوي، هتلاحظ عباره عن فيلم الاعداء موجودين. دي الفكره بقى كلها اللي حصلت خالص بقى، وهي عباره عن ايه؟ يعني في الغالب هو هيبقى عارف الفكره دي دايما. لو انت معاك انديفيدوال اثنين ثلاثه اه معروف كبير مش هتقدر تلعب اللعبه دي، لكن هي تست في الاعداء اللي موجودين بتلاقي الفكره غريبه قوي. واحد من الاخر الذات اللي بتمثل وكان مقطوع. خلي بالك النص القديم لو يعمل حاجه يتقبلها هو بيوصف الحاجه دي هي عباره عن ايه؟ دي ما فيهاش كلام. فعشان كده لما تيجي دلوقتي العسكري الاولاني هتلاقي الراجل خد الموضوع، والثاني كان العضو مش موجود. ده معنى عشان كده لازم الوجهين مرتبطين ببعض. الوجه الامامي اللي قدامكم اللي هو بيمثل حركه مصر السليمه، هو بيمثل الصوره في حاله اعداء بعض، يعني بيمثل الناس. والناحيه الثانيه اللي فيها فيها القرص اللي هي يعني معناها الصبح، يعني الصبح ده هو بيعمل حاجتين، بيعمل ديلي لايت فيز عشان يقول ان هو عمل ان هو كان بيعمل عمليه التوحيد والمحاوله والكلام ده هو، لكن في المقابل الوجه الثانيه هو بيقصد بيها اللي هي عباره عن الليل والظلام اللي هو موجود فيه. بعد كده الوش الثاني اللي هي عباره عن بقى ايه الانتصار وحقيقه الانتصار هو بيعمله. لغايه بس ما الدكتور يخلص انا عندي هنا برضه حاجات مهمه جدا جدا لاول مره هو مش هيعرفها. عثرنا على سن مهم جدا حوالي 5 6 سنين. احنا شغالين في منطقه الجلسه وكانت عندنا دايما مشكله التوحيد. مين اللي عمل عمليه التوحيد؟ هل هو المعمر هو اول واحد موحد ولا في ناس كلها عرفت حاجه اسمها الاسره السته؟ عندنا النور هو حكاية المدينة طلعنا اثنين الملوك وطلعنا حاجة مهمة جدا، طلعنا نور تركي ايزن ساكن طلعنا حوالي 40 مرة واحدة وخطة واحدة في اهم حكاية عثرنا عليها. بعد كده نشوف الكنز اللي احنا عثرنا عليه قريبا، ده برضه من الحاجات المهمة قوي. الكنز الجديد اللي احنا عثرنا عليه مهم جدا مش عارف اعمل بالظبط ليه بقى. اول تماثيل ذهبيه بنعثر عليها في الحضاره المصريه التمثال اللي موجود قدامكم دلوقتي. المنطقه اللي احنا مطلعين منها منطقه اسمها منطقه تل الفرد. بنسميها تل الايه؟ تل الفرد. ده كان عباره عن كون، والكون ده دايما كان بيرجع عليه الحيوانات الميته والفراخ الميته، فاطلقنا عليها تل الفرخه والحكايه باسم تل الفرخه. دي موجوده في الدلتا. اهم حاجه اللي موجود قدامكم ان انا عندي اول سكالبتشر في الحضاره المصريه، اول نحت معروف في الحضاره المصريه. لان في الغالب الاثار اللي موجوده ده هي قدامكم النصف الثاني من النقاد الثلاثة، ودي برضو حاجه مهمه جدا جدا في الاثار المصريه. تمام؟ لو انتوا ركزتوا في اللي موجود قدامكم بيمثل شخص، الشخص ده واقف ازاي نقرخ عن طريق اللي موجود قدامك. بص خلي بالك، اول ما تلاقي الودان الكبيره اللي هي ما بتلزقش في الراس الميدتي، انت ممكن تبقى نقاده ثلاثه لغايه نقاده واحد ونقاده اثنين. بجانب اسره اولى ممكن تلاقوا نفس الحكايه ده هي. بس خلي بالكم دي تمثيل افراد. تمام؟ تتعمل الحكايه ده هي. بجانب دي في حاجه برضو مهمه قوي قوي، الشخص اللي موجود قدامي ده عباره عن الرولر اللي عمل العمل الوحده، ولا ده عباره عن تمثال المعبود؟ خلي بالكم التمثال ده عباره عن رقائق من الذهب موجوده على كفر من الخشب. تمام؟ يعني المصري عرف الحكايه ده هي ونجح تماما. وخلي بالكم اول تمثال ذهب نعثر عليه في الحضاره المصريه، دي حاجه كويسه جدا جدا، وفي دايما بتبني السائح وبتبني المناسبه. لا لسه بقول ايه سوق الذهب على خشب. تمام؟ في حاجه مهمه جدا جدا، التمثال ده هيبقى اشهر حاجه في المتحف الكبير. يعني ازاي اللوفر هو حاطط الصوايا بتاعته على المدخل، احنا هنحط التمثالين بتوع تل الفرخه على المدخل هنا. بجانب ان انا عندي تماثيل هو ده اللي بيجي يعمل مع الساكن، يعني بتاع كده تمام. بصوا خلي بالك ده الكنز بتاعنا الجديد، هو برضه مش هيبقى عارف عنه حاجه في الغالب، يعني ده لسه جديد، لسه حاجه لسه طالعه من الحكايه. يعني حكايه تل الفرخه دي مهمه جدا من سبب لا شخص ولا كل حاجه. احنا فاضيين مقابل ثلاثه. اللي موجود قدامكم دي حاجات مهمة جدا للسبب. ديانة موجودة، فن موجود، وحضارة موجودة، وتاريخ موجود. لو بصيت للديانة أنا عندي كهنة موجودة بتلبس ماسكات مع عصر رقادة ثلاثة وبيأدوا الطقوس بتاعتهم. لو انتوا بصيتوا هتلاحظوا الكاهن اللي قاعد ده ولابس ماسك لصقر، يعني عندي كهنة بتعمل طقوس. عندي آلهة، لأن عندي الإله سوبت وعندي الإله وشيط. لو انت ركزتوا هنا عندي سوبت وعندي وشيط. عندي مراكب شمس نركب الصبح ومركب الليل، نسكت وما عندي، يعني عارف حكاية مركب الليل ومركب الصبح برضو موجودة هنا وهنا. اللي أبدع من كده بقى كمان احتمال يكون الملك مين، هو ده اللي مشروع، هو ده اللي بقول. لأن أكبر أثر موجود هنا هو عبارة عن العقرب اللي موجود قدام حضراتكم. هو عمل إيه؟ حط العقرب اللي هو احتمال الملك العقرب اللي هو آخر ملوك الأسرة وطفل الراجل المشهور أو اللي عمل التوحيد وليه الحاجات الكبيرة ده. هي حط العقرب وحط الكهنة وحط الآلهة وحط التماثيل الدوارفز اللي هما بيخدموا، حط تماثيل لأولاد. كل الحاجات دي هي عبارة عن كنز وجدناه في الإناء اللي موجود قدام حضراتكم ده. هو كل ده احنا وجدناه في الإناء الصغير ده، وكنا دايما بنكتب الدموع ان احنا لا نمتلك. طبعا انت عارفين تمثال التماثيل الامهات المشهوره اللي هي موجوده في متحف اللوف او موجوده في البريتش ميوزيوم، كنا دايما نعيط ان احنا ما عندناش حاجه زي كده في المتحف المصري في القاهره. هو ده دلوقتي الكنز بتاعنا واللي هنحتفظ بيه في المتحف المصري في القاهره، لان المتحف المصري في القاهره المفروض هيبقى متحف الفن والنحت. فعلى هذا الاساس القطعه دي هي هتستنى هنا، والقطعه اللي هي التماثيل الذهب دي هتروح متحف كده. دايما تفهموا انك انت عارف ان شاء الله فدنا ان شاء الله حاجه ان شاء الله ان شاء الله. يعني لو شفتوا احسن تمام. خلي بالكم من النجاح دايما بتاخد وقت طويل جدا، يعني مفيش، يعني رحمه الله عليه لبيب حبشي بدا متحف النوبه، بتروحوا متحف النوبه ده وبدا لبيب حبشي بدا واستمر فيه ومات وما خلص. فده يعني المتاحف دايما، يعني المتاحف دايما بتاخد وقت كبير. انت طلعت العمر anyway. ده الكنز الجديد اللي انت هتتعامل معاه وهتبهروا بيه اللي هو عباره عن كنز تل الفرخه زي ما انت. الوش الثاني بقى بتاع الصبايا ده مهم قوي قوي. يعني لو ركزت بقى في الوش الثاني ده بقى هيتقري بقى هيروليفي بقى المره دي. بقى انا هقرا لكم، لو انت بتعرف شويه هيروليفي ربنا فتح عليك هتبقى حاجه ظريفه. يعني هتقول له ايه؟ نعرمك بيري ام هو هنا تشاتي ار ها ويا. خلي بالك انت عملت هيروليفي تمام. نعرمر ينتصر على القاعدين. نعرمر يعني بيخرج ام من حوت المعبد حنا مع شاطي الوزير واللس وحملة الاعلام. هيعمل ايه؟ هياخد ها هيركب ويا مركب. هيروح فين؟ ار الى حوت حور. هيروح لمعبد حورس لان ده هو اللي موجود قدامنا. بس هيعمل ايه؟ تمام؟ لو انتوا بصيتوا في الموجود ده هو هتلاحظ ان هو الروطة مقطوعة وموجودة بين الرجلين. بس في ملاحظة دايما انت بقى اللي هتجيب بيها رجل بيها هتقول له بص كده على الرجلين هتلاقي كلهم عاملين كده ما عدا اتنين ماشيين. طبعا لما تقلب رجل الواحد هتعرف تمشي؟ لا هتعرف تمشي، انت كده مسيطر عليه. طب بس في حاجة مهمة جدا، الرؤوس بتاعتهم شكلها ازاي؟ لو بصيت على اول واحد، طبعا انت شغال مع انديفيدوالز ها؟ لو بصيت مع اول واحد هتلاقوا راسه كاملة، لكن التانيين في حاجة على راسهم كده. فكويبل قال ايه؟ قال دي حاجة سهلة قوي، اللي موجود قدامي ده هو ده عبارة عن أسرة لابسين كوزة بقروف. مستمرين على هذا الكلام طول عمرنا نقول الكلام ده هو. لغاية فيفيان ديفيز لما جه هنا ومرة لاحظ حاجة غريبة قوي. لاحظ إن أول أسير العضو الذكري موجود، لكن من باقي كل العضو الذكري مقطوع منها. يبدو إن المصري القديم لا كان بيقتل ولا حاجة، لكن ده قتل رمزي. بمعنى إيه؟ ان جاب الاسره اما تيجي تقطع العضو الذكري اللي كان دايما بيعملها مصنع العجائب وتحط على راسه هيقدر ينجب ولا مش هيقدر ينجب؟ مش هيقدر ينجب في العالم الاخر. لكن الاولاني اهله وناسه اقدر اضرهم ولا يبقوا معايا؟ ما اقدرش اقتله في العالم الاخر، انا اعمل كنترول عليهم، اربط ايديهم وكل حاجه لكن اعمل كنترول عليهم. دي الحاجه الظريفه اللي انت هتجيب رجله بيها وتعمل شويه فن والكلام ده هو اللي هو موجود في الاسره والحكايه دي. تاني حاجه بقى الجزء الجميل قوي الجزء اللي في النص ده. خلي بالكم احنا شعوب ذات حضاره قويه ما بتخافش من الشعوب اللي حواليها وبنتاثر بيها وساعات بناخد من الفن بتاعها. لان الحيوانات اللي موجوده قدامكم ده هي الحيوانات الخرافيه اللي هي دايما بتبقى براس تعبان ورقبه تعبان، دي مش مصريه. احنا عارفين ان ده فن من بلاد الشام، وهي صارت عندهم من حضاره جيم دفناصي، يعني من عصر نقاده واحد كانت موجوده عندهم. اللي حصل ايه بقى؟ انه استخدم فن اجنبي ليعبر عن فن مصري. حكايه اللي هما بيشد الاثنين مع بعض ده هو شد الاسره، ده كلام فاضي، لكن دي عباره عن ولاده شمس، لان احنا عندنا الحيوانات دي المصري القديمه خدها جبل شرقي وجبل غربي. وفي نفس الوقت لو بصيتوا على اللي بيسحبوا الحبال مش ملاحظين حاجه غريبه قوي؟ واحد بيفك الحبل وواحد بيسيب الحبل. بصوا ده بيشد الايه؟ بيشد الحبل، يعني بيسيب الشمس من فين من فين؟ من الغرب للايه؟ للشرق. يعني الحكايه حكايه ولاده شمس. الجزء اللي تحتاني بقى الطور اللي بيهدم القلعه ده احنا دايما بناخده من ناحيه الفن. اكيد الفنون بتاعت نقاده واحد ونقاده اثنين الحيوانات، لان دي فتره حرب فالراجل متاثر بالحرب، فتلاحظ ايه بقى؟ الحيوانات بتجري، والحيوان مثلا بيجي مثلا لو الطور بيهدم قلعه تلاقي دوله طاير وبيجيب القلعه على مش شغالش على خطوط. لكن من اول الاسره الاولى اصبح الفن بتاعنا فن هادي، فن محترم. فانت لو بصيت هتلاقي الطور واقف محترم، اللي هو عباره عن الملك بيقول له تعالى، بيدوس على الراجل وبيهدم القلعه. مش هو ده الفن اللي احنا نعرفه نقاده واحد ونقاده اثنين، اللي هو الفن اللي كان متاثر بالحروب والتوحيد بين الشمال وبين الايه وبين الجنوب. دي الصلايه المشهوره جدا اللي هي بنسميها صلايه الملك نعمر، اللي هو في الغالب من اخر ملوك الاسره صفر او اول ملوك الاسره الاولى. تمام؟ لا في الغالب انت هتاخد نعمر. تمام؟ لكن لو ربنا هتعمل ايه؟ هتعمل الكمشوف بتاع الثلج. بس لو الراجل يعني كريستي وهو عايز يسمعك شويه ما نجيبش عليك، انا ممكن اديله كده حتتين ثلاثه. هو طبعا في كل كتب اسمه حاجه دي، ها انت دايما بتحاول تقول له انك انت ما بتعرفش حاجه، يعني الكتب اللي انت قريتها دي على عين والراس، بس انا بعرف احسن منك. دي لازم دي دايما ايه دايما تاخدها ايه في مخك وانت بتتعامل معاه. لو عايز تكسب السايح لازم تقول له ان انا ايه، انا بعرف احسن منك، انت جايب كتاب قريته على العين والراس، بس انا معلوماتي اكتر من معلوماتي، عشان كده انت جايبني. ده مهم قوي. يعني اولا الراجل ما اسمهوش حته دي، اول كلمه يعني في الغالب. يعني ده تمثال كاهن لاول ملوك من الاسره الثانيه، اللي هو عباره عن حته سخموين ونبيرا ونيناتر. طبعا احنا النهارده معلش عشان الصوت ده والكلام الفاضي احنا ركننا ده على الجنب، بس انت هتبقى عندك فرصه انك توري له على ظهره الايه علامه السرخ الثلاثه اللي ورا اللي مكتوبين على كتفه. يعني بالرغم ان هو موجود عندي اول ملوك من الاسره الثانيه موجودين على اسمه، لكن الراجل ده ما عاش في الفتره دهيه، ده كان كاهن الروح ليهم في عصر الاسره الثالثه، لان ناحيه الفن بتاعي ده مش فن الاسره الاولى والثانيه، لان انا عارف اصلا الاسره الثالثه بيعملها ايه مع تماثيل الافراد. لما يجي يعملها دايما الراس مباشره موجود على الاركاب بدون رقبه، دي القاعده بتاعته، زي التماثيل المشهوره بتاعه برلين او بتاعه اللوفر، ده اللي بنعرفه. بجاي التمثيل الرقبه دي يعني معناها ان ده استحاله يكون اسره ثانيه، ده التماثيل اللي احنا بنعرفها في عصر الاسره الثالثه، يبقى الراجل عايش في اسره ثالثه. بجانب حاجه مهمه جدا طبعا الهيروغليفي اللي هو موجود قدام اللي هو قدام رجليه وعلى الجنب ده هو عباره عن الهيروغليفي المستكل، دايما بيتعمل على هيئه خد، يعني دايما يبقى نحت بارز ودايما بيبقى مقلوب، ودي من الحاجات المشهوره اللي هو بيعملها الفنان في الفتره ده هي بتاع الاسره الثالثه. فعلى هذا الاساس التمثال ده من عصر الاسره الثالثه مش هو من عصر الاسره الثانيه. بجانب برفض لما ارى النص ده، هو كان دايما يقول لك ايه؟ الكاهن اللي بيبخر في القصر الاحمر حته دي اف اللي اراها ده هي اراها اسم صاحب التمثال، لكن في الغالب مش اسم صاحب التمثال. فبيكمل الجمله حته دي اف اللي هو بيعمل القرابين، لكن اسم صاحب التمثال هو موجود على العمود الرأسي ده، وهو عباره عن اسمه ريديت. يبقى اسم صاحب التمثال ما هوش حته دي اف زي ما كل الناس بتقول اسمه ريديت، ولكن هو عباره عن اسمه ايه؟ اسمه ريديت. انت جبت رجليه قلت له كلمتين اللي هو عارفهم وقاريهم، ده في حاله لو هو ايه عايز يسمعك بالمناسبه يعني، لكن لو هو لو زهق منك يبقى لازم تبتدي ايه تفكر حاجه تاني. هو بيشتغل ايه؟ وتوري له الحاجات اللي بتديره بيه. يعني لو دكتور هوري له حاجات الطب، لو هندسه هوري له حاجات الهندسه، لو هو مثلا معماري هوري له اللوحات بتاعه المعماريه. يعني امشي دايما هو ايه على حسب ما هو موجود انت هتمشي. تمام. تعالى اوريكم برده حاجه برده مشهوره قوي موجوده هنا. هو بقى عايز يسمعك ما تجيبش عليه، حوالين البطاقات الجديدة دي. البطاقات دي فيها ميزة اللي احنا عندنا وسع ده. البطاقات اللي هم دايماً كده انا ابتديت تجري من حواليا فلازم اغير الاسلوب على طول. وسع ولا لا مش واضح انت اللي اختار. المفروض ان انا ما امشيش مع عدد زي ده يعني. تمام؟ لو انت بصيت لحاجة زي كده والراجل جاب رجلك وجاب رجله ووري له بقى الملوك بتوعنا. احنا بنعرف ملوكنا من عصور ما خد التاريخ. يعني لما جاي الهجوم هنا وجاي طبعا ايه جاي يزور هنا فجاي يزور المعارف بتاعتنا فكان قال له انت بتعرف كم ملك ملوكك؟ قال له 5-6. بص كده بقرف. قال له انت بتعرف ان انا اعرف ملوكي من عندي عصور ما خد التاريخ اتباع حورس لغايه الملك بطليموس اللي انت موجود هنا خد الموجود كده ورى له قائمه الملوك بغير كبير او بغير الصحاره او المعارف. احنا دايما كده التاريخ دايما نسجل اول شعوب سجلت ملوكها المنظومه قبل التاريخ وافراد. خلي بالك ما تلعبش حكايه انك دايما تنميك بس احنا شعوب ليها حضاره افراد لعبه بلد الحضاره لازم تهتم برضه بالحكايه دي ان تثبت مش الملك هو اللي بيعمل ده الشعب هو اللي بيعمل الملك بيعمل الحضاره. تلعب دايما على الحكايه دي لان هم فاكرين ان احنا ايه شعوب ملوك بس. والدليل على ذلك اللي موجود قدامكم ده هو الراجل جاي من اول ثوره لان خلي بالك احنا جاي شغالين على الثورات لازم تلعب في حاجات الثوره. اول ثوره عملت الحضاره المصريه المتسجله بعد هذا الملك. الملك اللي اسمه كان اسمه خاسغن. الملك كان اسمه ايه؟ خاسغن. اشرف قوه مين؟ حورس. حكم قبليه ملك مشهور جدا كان اسمه الملك فيليب سن ده كان ملك غني. لان لما بتلعب بالدين معنى ذلك انك انت هتدمر الحضاره وتدمر الملوك. احنا دايما المعبود بتاعنا هو المعبود حورس. هو عباره عن المعبود الدولي. لا لا لا انا مش هاخد حورس انا جاي من الجنوب هاخد المعبود سن. وكده ياخد سن المعبود الدولي. حصل ايه طبعا في العالم؟ شغل الشمال ابتدى يضرب في الجنوب والدنيا ايه تشكلت والدوله تشكلت. الراجل المحترم ده بيعمل ايه بقى؟ خاصف غير اسمه خاصف لخاصف مين؟ يعني ذا ابيرنس اوف تو باور حورس وسن. وحط على السلك بتاعه لاول واخر مره حورس وسن. وده الملك العظيم الملك خاصف. بجانب التمثال ده في حاجه مهمه جدا انك بتبهره ان انا لسه في عصر الاسره الاولى والثانيه وانا عندي الارقام بتاعتي بعرفها والهيروغليف بتاعي بعرفه وعندي حاجه نادره الناس بتستكيرها. يعني خلي بالك الهيروغليف اللي موجود على التمثال ده استحاله يكون اتعمل في وقت التمثال. لان الكواليتي بتاع ده غير الكواليتي بتاعه. والدليل على ذلك تعتقد اسم الملك موجود هنا فين؟ تعتقد اسم الملك رجله ايه؟ ده بين القدمين مكتوب مقلوب بين القدمين. يعني ده واحد من الزوار هو اللي عمل الحكايه هي. بجانب النقش بتاع الاعداء ده برضه حاجه واضح انها حد عملها من الزوار. بس جميل قوي انك انت تقول الارقام. الصباب 10,000 ظهرة البرد ب 1000 الحبل المقفول ب 100 والشرب ب 1. يعني انت بتقول احنا بنعرف ارقام. الصباع عندك 10,000 انا هنا عندي اربع صوابع يعني 40,000 عندي سبع برد يعني 47,000 عندي الحبلين المقفولين كل واحد ب 120 وعندي تسعه يعني عندي 47,000 209 اسير في الحكايه دي. كلام عن ارقام الهيروغليف اكتر واكتر ارقام الهيروغليف العلم بيعمل ايه؟ الحجرة الصغيرة اللي موجودة في الجنب دي وانا عايز صغير حزبتها. كانت واحدة اسمها باربرا ادم كانت مديرة المتحف بتاعت الاشوية في بيت كولج في لندن. جابها تنبهها كان دكتور محمد صالح كان مدير المتحف. قالت له محمد صالح انا عندي قطعة صغيرة احنا لازم تكون تبع التمثال ده. افتح لنا الباترينا دي. فتحنا الباترينا حطيناها في الليبس. عارفين ايه اهميتها في ايه؟ احنا ما كناش عارفين ان الاعداء دي اعداء شمالية. لان الحتة الصغيرة اللي هي ده فيها راس الاسير اللي عليها البرد. اللي قال لي الاسرى دول اسرى ايه؟ اسرى شماليين. هو ده العلم. يعني قطعه صغيره ايه؟ لا طبعا هناك متطرفين. يعني اصلا مصريين طبعا ده اللي بقول لك الحته الصغيره دي اثبتت الحكايه دي. يعني 47,000 اسير دول منين؟ الشمال. وفي الشمال عندك 47,000 في عصر الاسره الثانيه اسرى بس. يعني كانت الكوميونتي المصري ايه ابتدت تتكون. انا عندي بلاد وعندي مدن وعندي اسره وكل الحاجات دي يعني حضاره. لو عايز تقرح بقى على طول وانت واقف كده مثلا مش عارف قدامك ايه، كرسي العرش اللي قاعد عليه ده لما تلاقي المدن سبورتس هي الحته اللي فاضيه في الجنبين من ورا ده الميديا اسره ثانيه اسره ثالثه تعرفها على طول. انت مغمض انت مغمض اعتقد هو هتبتدي يسهم منك دلوقتي، فلازم تعمل كده من ايده وتوري له بقى حاجه عن ايه بقى الفخامه المصريه دي. مش عارف كله عن ايه حاجه صغيره تقول بقى حاجه كبيره كده تقول له ايه خلي بالك ملوكنا بكره. المصريين هم مش عارف اسجل هم تعبت معايا انا بجري والله. الناس كانت بتجري في المتحف كانها بتجري في لبنان. خلي بالكم التمثال ده تمثال مشهور من سبب، عارفين ليه؟ اولا انت بتتعامل من ناحيه من ناحيه سايح قدامك حاجتين، ده العجينه اللي انت بتشكلها من هو بتاعك، هات حاجتين لازم تبهره فن وتبهره دين وتبهره حضاره، وفي كل قطعه تقول له الاستثناء اللي هو مش موجود قبل كده حاجه غريبه اللي فيها. يعني مثلا التمثال ده التمثال ده تمثال الملك مشهور جدا، انتوا عارفين ان هو الملك مين؟ زوسا. الملك زوسا ده من النهر المصري اسره ثالثه واسره ثالثه بنى اول هرم اللي هو عباره عن الهرم الايه؟ الهرم المدرس. يعني انتوا قدام اول واحد بيحيي اهرامات الحضاره المصريه الراجل ده. من ناحيه الفن الراجل عامل حاجه غريبه قوي، لو انت بصيتوا في حاجه ما حصلتش في الحضاره المصريه قبل كده، احنا عمرنا ما نمثل غطاء الراس النمس مع الزروفه. لو انت بصيت هتلاقي الزروفه كبيره عليها غطاء الراس ده، احنا ما لقيناهاش في الفن المصري دي لاول مره بتتعمل ونادرا ما بعد كده ممكن نعملها، فدي مش موجوده عندنا. ثاني حاجه اللون بتاعه غريب جدا، احنا دايما لون الرجال بتاعنا لونه ايه؟ اصفر. لو انت بصيت على جسمه لونه اصفر لان هو خد لقب محدش شافه قبل كده، اول مره بيخد لقب راع النسور راع السهم، ده اول واحد خده ابوه خده وهو خده بعد كده في الحضاره المصريه ما كانش موجود. فعشان عايز اقول لك ان موجود قدامك ده كان شمالي، لان خلي بالكم الراجل ده مش انسان. بمعنى انا هقول لكم اللي حصل ايه بس جيبه بنتي يعني. الحاضر قاعد معاه ايه؟ كانت قاعده كده بينا وبين بعضينا مع الملك الحاضر. الحاضر جاي بصوته كده تحت باطن يقول له انا مين؟ قال له انا اسمي نتريخات. قال له يعني ايه معنى نتريخات؟ قال له يعني الجسد المؤلف، يعني قال له انا مش بشر. قال له اه يبقى المقابر بتاعت الاسره الاولى والثانيه دي ما تنفعنيش اللي هي المصاطب دي، لان دي بتتكلم فيها افراد. انا فرد؟ قال له لا. قال له يبقى المقبره بتاعتك ما تنفعنيش. تاني حاجه الماتيريال هي بيوت الالات تجي من ايه؟ قالوا من الحجر. قالوا غالي بتجي من نص بالطوب اللبن هو بره ما ينفعش طوب اللبن. الالات بتجي من الحجر وتحول المبنى بتاعي من المصابر لانها ما تنفعنيش، عايز حاجه تبع الالهه. عشان كده لما فكره الهرم المدرج دي مش فكره عاديه، خلي بالك فكره الهرم المدرج دي هي عباره عن التل الازلي، لان العالم اتخلق من الميه الازليه نون طلع منها التل، هتوم خلق نفسه بنفسه وبعدين خلق البشر، وبما ان هو عباره عن معبود بس بلاش كلمه جادز دي ها؟ يعني ايه؟ جادز دي ما تستخدمهاش كتير مع الـ مع الهيومن بين، ما تستخدمش كلمه جادز مع الـ مع الكنز، يعني ما تقولش اله ها؟ ملك المقدر، دور سوبر مان، ذا امبورتنت وان، حاجات زي كده. وبعدين عشان كده هو عمل ايه بقى؟ غير الحجر لان ده عباره عن معبود على بيت اله، وحط نفسه في التل الازلي اللي هو عباره عن ايه؟ الهرم المدرج عشان ينجب نفسه بنفسه. بس خلي بالك لو بصيت على التمثال ده هو لما موجود في حوض الاستبداد بيبص فين؟ للشمال. الشمال ليه؟ خلي بالك كل حاجه بتموت في الدنيا، المايه بتموت وتشربها، النار بتموت، اي حاجه بتموت ما عدا حاجه واحده بس، النجوم القطبيه اللي موجوده في الشمال صبح ظهر ليل عصر. بيقول لك انه ملك مقدس يبقى عباره عن ذا هولي كينج، يعني ده كان كله هولي كينج الملك المقدس في لبن ذا نورث سايد اوف ذا سيم ستار، وعايش عليه مع النجوم الابديه اللي ما بتموتش عشان كده روحه دايما موجوده في الشمال وهو بيبص في الشمال عشان ينزله من الشمال ويبقى هو عباره عن الملك الايه الملك. خلي بالك ما ضيعتش ان هو حلو ووحش، خلي بالك يعني يونو حلوه قاعد مش عارف ايه كل ده يعني سايكو وشايف قدامه وحاسس ان هو حلو، لكن انت بتلعب له بالدين وتلعب له بالسياسه وتلعب له شويه بالهيرونيك لو ربنا فتح عليك ريسك 200 هيرونيك بدون سهلين جدا. يعني ملك الشمال والجنوب، ملك الجنوب والشمال، نبتي المحن من الالاتين، نبتي كده اسم الملك، وبعدين بعد كده في المحن. يا ريت تحافظ على ماده هي وتقلوها. دي مهم جدا يعني على اساس تبان ايه؟ يعرف انك تعرف كم كلمه. هو عبارة عن ايه؟ وتحسينوه ده عبارة عن كبير دكاترة السنان. عندي واحد دكتور قد الدنيا في عصر الأسرة الثالثة دكتور سنان، خلي بالكم يعني كام 1500 سنة قبل الميلاد احنا بنركب سنان وبنعمل طومة وبنعمل كل الحاجات دي وبنقلع وبنعمل جزاير، هي دي الحضارة. دكتور استاذنا في اللقب دكاترة السنان اسمه وين تحسينوه؟ هل ايفر سي؟ وير؟ شرطة بحيباح شرطة وير بحسين وير بحسين وير بحسين. يعني عندك دكتور قد ليه قد ليه. تعالوا بقى نهد النظرية بتاعت ان احنا شوية خدامين يعني وبرضو بنلعب في الثورات، خلي بالكم احنا بنعمل ايه بنلعب في الثورات. تعالوا كده خلي بالكم انا ما بشرحش تمثيل عشان لحظوها الحكاية ده هي يعني لما بقف ما بقولش ايه خلي بالكم الحكي قاعد وماسك ادوات الكتابه لان انا عارف الدور بقى فين الحلقه دهي حرام عليكم دي قاعده في وراك كده ظاهر بس كده حضرتك تعالى تعالى وسعوا الدايره وسعوا الدايره بس الحاجات هناك قدامه بتاع الاساء ماشي كلنا قصارين يا دكتور انا واقف في مقاسي يعني كلنا قصارين. بص يا شباب خلي بالك لما بتيجي تتعامل انت ما بتتعاملش مع الاثار انها طوف قدامك دي بتبقى غلطه عمرك يعني انت لازم تتعامل مع الاثر مع ناس عايشه ومنها تماثيل الخدم دي. تماثيل الخدم دي حاجه جميله قوي صراحه ودايما بلعب خلي بالك احنا وقت الثورات الناس بتلعب في الثورات كويس قوي. في عصر الاسره الرابعه مع مرس عنخ الثالثه سألت حاجه غريبه قوي سألت حاجه جديده في الفن ان يعمل تماثيل ان خدم يحطها حوالين تمثال الملكة وده أول مرة تظهر التمثيل ده يمثلها ناس بتشتغل واحد بيعمل أواني واحد بينظف غناء واحد ماسك صندل واحد بيعمل اللي هي بيجهز بيعمل بيرة بيعمل كل الحاجات دي اتس اوكي يعني حطيتهم ليه؟ لأن أنا راجل متحرر أنا مش زي بلاد الشام والعراق أنت الملك لما يموت احنا بنعمل ايه؟ نقتل الخدم ونحطهم معاه يخدموه في العالم الآخر ده اللي بيحصل في بلاد الايه في بلاد الشرق احنا ناس متحضره ما نعملش الحركه دي احنا بنعمل ايه ان احنا اول ما بنموت نحط ناس الخدم نخدمه ده كان في بلاد الشرق طبعا في اكسبشن دكتور ثانيه واحده سنه ما عدا انا عارف الكلام الفاضي اللي هو بتاع بيدوس بس الكلام ده حاجه ثانيه ثانيه واحده بس لكن من العصر الانتقالي الاول حصلت حاجه غريبه قوي الاول الافراد ما كانش ليها الحق انها تبقى اوزوريس في العالم الاخر فانا ممكن اخدم الملك تمام لكن بعد عصر الانتقال الاول انا اصبحت اوزوريس انا مش هخدمك انت ملك على عيني وراسي سياستك تكتب نفسك بنفسك مش الخدام بتاعك فعشان كده فكره تماثيل الخدم دي انتهت تماما طلعت حاجة اسمها جديدة اسمها تماثيل الأوشبتي. الأوشبتي ده عبارة بيمثل الملك نفسه ويخدم نفسه بنفسه. عمل له 365 تمثال عشان يخدم 365 تمثال. المصريين عارفين طبعا ان هما دايما بيلعبوا على كل 10 حطوا رئيس، واليوم اللي هو بتاع اليوم النسيه ده عمل لهم تمثال ب 365 وربع يوم عمل له تمثال. يعني الحركه دي كلكم عارفينها يعني. بس الشيء جميل جدا ان بعد كده التماثيل دي هي ما عملناهاش، لان احنا اصبحنا راس براس الملك. لو كانت في فتره احنا بنقدس، خلي بالكم احنا برضو ما كناش عبيد، احنا كنا بنقدس هذا الملك. ودليل على ذلك لو انت بنيت كنيسه او جامع، حتى لو انت ايه كل واحد هيجري يشيل له قالب ويحطه ويعمل كل الحاجات دي، لان احنا شعوب متدينه. والعب دايما حكايه مفيش مسيحيين ومسلمين والكلام الزباله اللي هو بيتقال في مخهم ده، هو ان احنا دايما شعب ايه واحد غصب عن عينه وللابد كده خلاص. تمام، دايما تلعب من عصور ما قبل التاريخ لغايه العصور دي، ده لازم تلعب اللعبه. تمام كده، بسير الخدم دي دايما بنلعب اللعبه دي. تعالوا بقى اوريكم بقى حاجه كده ظريفه يعني. اصلا ايه ده دكتور ترايل؟ نعمل بس الدكتين اللي واقفين دول مش عارف كانوا تبعنا ولا تبع مين. طب تعال استنى كده بقى ما يجراش حاجه. خلي بالكم المجموعه الثلاثيه، لو سمحت ممكن تستنى بس كده زي ما انت واقفه كده، انا عارف انت حافظ الكلمتين. بص خلي بالكم التماثيل ده هي تماثيل مشهوره، بس خلي بالكم وسع دايما وسع دايما التماثيل اللي قدامكم ده هي. خلي بالكم احنا ما بناخدش التماثيل كوم، احنا بنطلع منها بمعلومه. يعني تمثال زي ده انا اطلع بمعلومه مهمه جدا، توقعوا ايه؟ لو عملنا مقارنات بين تماثيل الدوله القديمه خفرع بجلاله ادم قاعد بيقول يا ارض تهدم عليك يا ادم، او زوفر قاعد لوحده كده بيقول انا هنا. لكن من عصر الأسرة الخمسة يبدو أن الملكية ابتدت تهتز شوية. يعني ابتدت تهتز، وسع الدائرة عشان أنا ما بحبش الناس اللي ورا دي مش سامعين. وسع الدائرة. لو أنتوا بصيتوا لحاجة، في حاجة غريبة في الفن حصل صح؟ الملك مش واقف لوحده، يعني الهولي كينج اللي احنا دايما بنقول عليه زي خوف وخفرع ما بقاش موجود. أنا عندي هيومن بينجز، أنا عندي ملوك محتاجة لرعاية أرباب. لو انت بصيته في التمثال ده كويس هتلاقي واقف في النص عباره عن الملك مين؟ من كورة. لكن هتحب تقول له تعالى ده انت تحت باطي، ده انت في حمايتي، فماسكاه من ايه؟ ماسكاه من ايده. تقول له ايه؟ ده ابني، ده اللي هحميه في العالم الاخر، ده اللي هوكله واشربه في العالم الاخر. ممكن خفرع تتعامل معاه الحركه دي؟ لا. اي ام ا هولي كينج، اي ام ا جاد لايك ا جاد، لكن انا هنا جاست اي ام ا هيومن بينج. مش بس هتحب بتحميه، ده المصريين ابتدوا كمان يعتمدوا على آلات المقاطعات. لو انت بصيت الجنبيه دي بتقول ربط مقاطعه، بتقول انا ده انا ده انا ده انا في ظهر الملك، ده انا بحميه. يعني وده مهم جدا جدا ان الملكيه ما اسمهاش ضعفت ولكن اصبحت ديمقراطيه لدرجه الملك بيحس بادنيته ومحتاج حمايه الارباب وحمايه شعوبه، وده اللي موجود. من ناحيه الفن بقى في حاجه جميله قوي، احنا الستات بتاعتنا محترم غصب عن عينيهم طبعا. لو ما الستات تتمثل تتمثل دايما رجليها جنب بعض، ده في الحضاره المصريه الافراد ها. لكن في على التمثال ده هو كان في حاجه مهمه جدا، هتكون ماسك ايديك. توقع لو انا ماسك ايدك وانا واقف كده وده واقف الناحيه الثانيه، يعني هي هتتكفي على وشها صح ولا لا؟ فيحل المشكله دي عباره عن ازاي؟ احنا حرك رجلين حفور عشان يعمل بالانس بين الحركه بينه وبين الملك. يعني الفنان برضه بيعرف يتصرف لما يكون عايز ايه؟ عايز يتصرف. ده من ناحيه الفن. انا بقى عايزكم بقى تشوفوا الوجوه بتاعه التماثيل دي. لو انتوا بصيتوا هتلاقوا حتفور زي وش المعبوده بتاعه الاله باطل، تمام؟ هي هي نفس الوش. ووش مين؟ خامر النبت. لان الملكه اللي هي خامر النبت اللي هي مراته دي عباره عن حتفور. فعلى هذا الاساس بيعمل وش حتفور على وش ايه؟ على وش مراته. ولو ربنا فتح عليك تقرا له كده كلمتين برضه مفيش مشكله يعني. على الاقل لازم تقرا له الفرقه مثل بيتي من فورا، يبقى انت لازم كده طول ما انت قاعد الملك ربنا فتح عليك الملك من طبعا. بس اللي ابدع من كده مش الكلام ده، فحقوق حقوق سيدة الجميزة. ايه حكايه الجميزة دي؟ ليه حقوق ايه سيدة الجميزة؟ لان خلي بالكم الجميزة دي فيها حاجه مهمه قوي، الورقه الشجره الوحيده اللي الورقه ما تقعش منها. مفيش حاجه اسمها الورقه تدبل، مش جميزه. لو انت عايز تجيب الورقه لازم تضربها بطوبه عشان تقع، لكن دي طول عمرها خضر وورقها ما بيقعش. وحتفور طبعا لازم تكون ايه هي شجرة الدين ميزة هي ده الخضر والخضار ده من اللي هو يعيش مين يعيش المصريين وترضحهم وتوكلهم وتشربهم وتسليهم وتنيمهم كل الحاجات دي يلعب بقى على اللعبة دي من الستات عندنا فين في الطب بجانب اللي بيورث في الحضارة المصرية الست مش الراجل بالمناسبة يعني الراجل ده عابد يعني عشان كده كلمة نبت بير هي ست الدار عمر ما قالت نب زفت نب راجل يعني ها ده بيقول ايه نبت ايه نبت بير يعني احنا مش الستات مش العبيد اللي ساحبينهم ورانا زي المعزة هو ده المهم جدا ان احنا نقول كان عندهم بره كده في فرنسا وفي المانيا وكده لكن احنا ما عندناش الحكاية دي يلا نفس السلوك ماما الثلاثة دول هما لا ثلاثة هنا وثلاثة في بوسطن بس بتاع بوسطن الكلاب واخد واحد بيختلف ان حتحور قاعدة وواقفين الجنبية على هما الاثنين ودي هتسجل لي ها الثلاثة الثانية ده اللوكال جادز اللوكال جادز عندنا دلوقتي عندنا هنا نوبت وعندنا اللي عليه دوت اللي هو بيشوف دي اللي معبودة باص تمام بس اكيد دول خدتوها في المدرسة بتاعتي احنا دايما التماثيل بتاعت الحضاره المصريه توجد بي ان ايدياليزم فور يعني يبقى في اجمل وفي اجمل شكل في العالم الاخر ده العاده بتاعتنا لو انت ركزت في التماثيل دي احنا عندنا تماثيل بيعاني من ديفورميتي بيعانوا من عهاد لو انت بصيت الراجل ده هو اللي هو القدام ده ما عندناش تماثيل كتيره بالمناسبه في الحضاره المصريه عشان كده دي مهمه قوي التماثيل اللي هي موجوده وده هنخليها في المتحف المصري للقاهره ده مش هنوديها في اي حته لا متحف حضاره ولا متحف كبير ولا اي حته دول قاعدين عندنا هنا ده التمثال الاولاني ده الشيء الجديد ده الراجل عين وعنده الاتب عنده الطوار عنده الراجل الراس الكبيره ولكن بعد ما انت تقول له العهد عندنا ده هي بص كده على الراجل اللي فوق ده اللي حاطط الباك باك على كتفه على كتفه عندكم حاجه زي كده في الحضاره بتاعتكم ان انا عندي خادم شايل الصندوق وحاطط باك باك على ظهره خلي بالكم احنا عندنا الحاجه دي من اسره كام من اسره كام يعني 1500 سنه قبل الايه يعني أنا صاحب الإيه؟ صاحب الحضارة تعال هنا تحت باطي عارفين نقطة كيف انت صح؟ اه وعارفين ان هو كان راجل ولا ست والحكاية دي؟ ولا هو واحد تاني بقى احسن منه طيب أسر كيف ده؟ خلي بالكم الراس ده هي راس مصيرة جدا راس الملك أسر كيف أنا يومين لك دايما ألعب لعبتين أحط الراس دي وأحط الراس الثاني لأن هما الاثنين من نفس الملك أسر كاف ده أول ما طلع ريكا قال إن هو ده عبارة عن واحدة ست مش واحد راجل بسبب التاج الأحمر مع الوش الحلو الأمور ده يعني معناها إيه؟ واحدة ست وقال دي تبقى المعبودة مين؟ المعبودة مين؟ المعبودة مين؟ ربة الحرب استمرينا على الكلام الفاضي ده فترة لغاية وإحنا بنرمم التمثال لقينا حاجة غريبة أوي لقيناها دي شنب كل الكلام الفاضي ده أنت عارفينه بس الأبدع بقى من كده بقى إيه؟ لو أنت عايز تجيب رجل الراجل قول له كده طب بص كده على عيون التمثال ده هيقول لك حلوه واموره وكلام الفاضي ده قول له لا خلي بالك بص كده على الاي ليد اللي موجود من تحت واحد نحت بارز واحد مش نحت بارز لاحظت الحكايه ده اهي اه اليمين عارفه دي معناها ليه لان عندنا حاجه اسمها التفاؤل لو انا خلصت الحاجه بتاعتي يعني حبوب المصري القديم كل القطع بتاعته بدون استثناء لازم فيها حاجه صغيره ما تشوفهاش العين ما تكملش يعني انا لسه عايز نبدا الشغل بتاعي ما جاش يعني النبي خليني قاعد شويه ما اموتش دلوقتي دي الحضاره ولو معاك اثنين ثلاثه انا اوريكم التابوت اللي ورا ده تمام التابوت اللي ورا ده اللي من ورا ده بس انا عايز اثنين ثلاثه ده بس عشان دي جامده دي ليديز فيرست يا ابني اتفضل الله طب ما هو اتفضل ليديز فيرست اتفضل انت بقى لو عايز تجيب رجله بقى اخر حاجه بقى هتجيب رجله في الدور التحتاني قلت له احنا مش عارف احنا ازاي بنقطع الحجاره بتاعتنا لا معرفش هو كان عندي عايز تعمل كده بس عليا انا عارف ان كل اللي حصلهولي ركز كده شويه. التابوت ده بيكسر القواعد بتاعتنا كلها. الكلمتين اللي انت بتقول عليهم دول حاجه غريبه قوي في التابوت ده. التابوت ده خلي بالك التابوت ملك جايبينه من ابو نبرواش يعني عند تبع جيت فرع اتكسر منه ورماه. اللي حصل ايه؟ يبدو ان هو عنده اداه. الاداه دي غريبه جدا بتقطع وتقطع في نفس الوقت. هنا ممكن تحط ايدك. ايه رايكم هنا ناعم ولا خشن؟ واقول من هنا يعني معنى ذلك عنده اداه بتقطع وفي نفس الوقت بتسحب. ودي حاجه غريبه جدا الاداه اللي هي غير شارب وغير سن. لان لو بصيت من هنا هتلاقي انها منجليه الشارب رفيعه جدا. انا عندي اداه كانت بتقطع احنا مش عارفينها بس حاجه غريبه جدا بتقطع وتسحب في نفس الوقت. ممكن يحط ايده هنا محدش يعني هيزعله لو عمل حركه. طب وايه ده بقى؟ ده خطوط المرشده احنا لازم نعمل حركه احمد بتاع بيه. طب ايه شنطتك كان سايبها بره حد خد شنطتك؟ هي دي الفكره كلها. ايه يا بابا انت؟ لا والله في ايه تكتبي خليك انت تكتبي. اللي بيتفسح في الجنينه ورا بس عدل. بصوا يا شباب خلي بالكم انا عارف ان كنت سمعت كتير بس المكتب المصري من الحاجة اللي موجودة قدامكم ده الأثر اللي موجود قدامك ده من الآثار المهمة جدا اللي حصل فيها تغيير مهم أوي. أنا عندي دقن أبو الهول اللي موجود قدامكم دي بقايا دقن أبو الهول. أنتوا عارفين تعتقدوا إن أبو الهول كان في الدولة القديمة كان عنده دقن؟ لا ما اتعملش الدقن. الدقن ده هي الضغط بتاع عادة حكم الرابع لأن حصل إيه؟ لأن في حكم الرابع عارفين القصة بتاعته لما عمل وأنا فتحت الحلم وعمل كل الحاجات دي وحط اللوحة بس هو ما حطش اللوحة بس ده أضاف دقن وأضاف تمثال حطه في رجليه. واحنا عندنا الصور القديمة اللي هي على اللوحات بتاعت الدولة القديمة بتاعت الأسرة 18 موجودة فيها تمثال وموجودة فيها الحاجات دي. بس الجميل في التمثال ده اللي موجود قدامكم ده هي ده شكل اللي ملك في حكم الرابع الراكع ودي بقايا الزخم اللي هي موجودة اللي هي في التمثال ودي بقايا الكبرى اللي هي كانت موجودة على تمثال ايه؟ تمثال أبو الهول. وده اللي احنا بنمتلكه في المتحف المصري بالقاهرة. القطعة المهمة جدا وبالمناسبة احنا مش عايزين نرمم أبو الهول بنحط له الدقن مرة تاني لسبب يعني لو اتحطت الدقن مرة تاني هتتغير شكله وما اعتقدش ان احنا حددنا ان هو يبقى بالشكل ده. طبعا ده الإضافة مش كان لازم يلزق في البتاع عشان تبقى كده مش في حاجة سبورتنج بين دي وبين دي هو دي اللي هو بيربط في النهاية تمام؟ انوي يعني بيلعب هنا التحت بتاعت الدروس الانتام دي كوبرا راس الكوبرا. ابو الهول هو حرق اخر تحت كده؟ حرق اخر تحت كده؟ حرق اخر تحت كده؟ حرق اخر تحت كده؟ حرق دكتور أيوة دكتور محمد صالح الاحسن كتالوج محمد صالح بدون منافس طبعا هو ده مفيش حاجه بديله. بص يا شباب بس الدايره بس هنا بص يا شباب خلي بالك انت لازم تقول له على حاجه بتكسر بيها القاعده بتاعتك. يعني احنا النحت في مصر القديمه احنا بنعرفه نحت بارز يا نحت غائر صح؟ في الاسر الرابعه تعرفوا نفر معت وقات دول ابو المهندس الكبير بتاع الهرم تمام حلم يونس ده امه وابوه يعني عملوا حاجه جديده في النحت ما اتعملتش بعد كده. بصوا كده على الاشكال دي هتلاقوا عباره عن مربعات وفي الوان ثابته من جوه شايفينها؟ ده النحت اللي هو اتعمل في نفر معت وقات. المقبره كلها استخدم نحت جديد ما استخدموش الا غير مره واحده بس اللي هو فن المربعات ويملاه بالعجينه بس لاحظ ان العجينه بتحصل لها ايه؟ بتنشف بتروح وقع فعمل ايه بطل يستخدم ايه؟ يستخدم الطريقه دي. عشان كده ده يعتبر من اهم حاجه في المتحف المصري ببقايا المقبره بتاعت نفر معت وقاطط اللي احنا قطعناها من ميدوم وجبناها هنا في المتحف المصري بالقاهره واللي بناها ماسكرو هنا واللي مش هتسيب المتحف المصري. يعني حتى في المتحف الكبير ماسبرو، مش ماسبرو هو اللي عمل المتحف، تمام، هو ماريات، تمام، هو اللي بناها، البنى الانترانس ده اللي هو بتاع مقبره نيفر معت وقاطف اللي هي موجوده قدامكم من هنا. بس شيء جميل جدا بقى تشوفوا ماذا فكره الفنان اللي هو بيعمل الخروج. انا تقول الكركودايل ده شوف بس شكله ايه بالتفاصيل بتاعته، مش عارف تشوف الام شكلها ازاي، شوف الاشكال معموله ازاي، وبعد كده تروح واخده على الايه، على المشهوره قوي اللي هي المنظر ناصر الصيد اللي هي موجوده في الناحيه الايه، في الناحيه الثانيه، تمام. عشان كده لازم فيه لازم عشان تجيب الفرد انت بتخدعها، يعني انا يا دوب جينا بالعافيه فيك. احنا يوم مضغوط في الشطر النهارده، نوسع الدايرة، نوسع الدايرة، ولامي من الناس حواليك في الحتة دي، يعني الحتة الثانية. بصوا هنا طبعا انتوا عارفين التمثال والكلام الفاضي ده، بس في حاجة غريبة قوي في التمثال يمكن سيادتكم ما تعرفوهاش كويس. نوسع الدايرة، نوسع الدايرة. التماثيل دي اتوجدت فين وليه؟ يعني انت لو بصيتوا ان هو 15 تمثال اتولدوا في حفرة، اتدفنوا في حفرة، مين اللي دفنهم وليه، وليه الدفن؟ تمام، ده لازم نفكر في الحكايه دي كويس قوي، صح ولا لا؟ لو انت ركزت في الحكايه دي هتلاحظ حاجه مهمه قوي. دايما يقول لك في عصر الانتقال الاول حصلت الخناقه وبعد كده رحنا عملنا ايه، دفن، كسروا التماثيل وكسروا كل الكلام الفاضي ده. التماثيل دي يبدو انها ما اتدفنتش في عصر الدوله القديمه. عارفين اتدفنت امتى؟ فاكرين المعبد اللي هو قدام ابو الهول اللي هو بتاع حرم اخر عاملينه؟ لو بصيتوا المعبد ده لو مش ملاحظين ان هو شبه المعبد بتاع خفرع بالظبط، هو هو ايدنتيكال. انت عارفه ايه اللي هو فيه فراغات كده وقالوا دي فيها تماثيل؟ هو اللي حصل عباره عن الايه، في عصر الاسره الرابعه في عصر الدوله الحديثه لما جم تحتمس الثاني ابتدى يعمل المعبد، عمل ايه؟ وجد التماثيل دي موجوده، بس ده دلوقتي مش معبد خفرع، فعمل ايه؟ خد التماثيل وراح دفنها في الايه؟ دفنها في الحفر. الجميل بقى اللي انتم شايفينه حرس اللي من ورا، انا عارف يقول لكم حرس ده عباره عن حرس الاله وكل الكلام ده حلو قوي جميل جدا، بس في فكره جديده. احنا هنا عندنا بنكتب اسم الملك ازاي؟ الملك اسمه خاع افرع، هو يصرخ ايه؟ كرع. لو انتم بصيتوا على الجوانب معموله على هيئه الاسد، والاسد ده هو عباره عن الجبل الشرقي والجبل الغربي، واللي موجود من جوه هو عباره عن رع، يعني خاع افرع هو يشرق كليه كالشمس، يعني كتب اسمه في هيئه الايه؟ في التمثال. في الراي اللي هو بتاع كريستوفر اللي بيقول هو عباره عن مين؟ عباره عن حورس وزوريس وايزيس. حورس هو عباره عن مين؟ الملك الصقر، والملك هو عباره عن ايه؟ اوزوريس، والست اللي هي عباره عن ايه؟ ايزيس اللي هي عباره عن الكرسي. احنا ما نعرفش اوزوريس في الدوله القديمه الاسره الرابعه، احنا ما كناش نعرف اوزوريس، يبقى ازاي هنقول الراي اللي موجود ايه اللي موجود قدامنا؟ لو انت بقى عايز تفيره اكتر واكتر، السما طويل، الدايره اللي بين رجليه، لو انت بصيت على التمثال هتلاقي حاجه غريبه قوي. تبقى مصيبة تحط في الرجل ايه؟ مباشرة بين الرجلين، ده يكسر الرجلين على طول. ولو انت استخدمت ازمين بين الرجلين يكسرها، استخدم اداة اسمها المصقاب الانبوب، دي عبارة عن انبوب نحاس بتلف بايه، بتلف تعمل الدايرة وبعدين تاخد حتة الحجر دي جواها، وبعدين يبقى في الفراغ ده ويفرغ الحجر بينها. وده تكنيك مصري قديم دايما يعمله بين الاقدام وبين الصحيح في كل الجلسات. بس هي ما كملتش هنا ليه؟ لان يعني في كتب الهيروغليفي، صح؟ وبعدين عمل الدائره دي فاصبحت واضحه. قال يعني لسه هشيل النورونيكي بعد ما كتبت وحد هيشوف الحكايه دي؟ اختفى الكسل بتاع هو خلي بالك انت عارف ممكن تنشيل الكلام بتاع الطوع كويس بس اللي جاي ما تعرفوهوش. خلي بالك انت لسه منكد عليه بخفره وقاعد عمال تقول له الديانه ومش عارف ايه وراجل هيجري ويطرش منك. في الكاتب ده في حاجه بسيطه جدا بالمناسبه. اول ناس تمثلوا كتبه ما كانوش المصريين العاديين، اولاد الملوك هم اللي تمثلوا كتبه. يعني اللي كان بيكتب الكاتب لابوه هو ابنه. ودليل على ذلك اول تمثالين اتعملوا للامير المشهور جدا ابن خوفو. مين ابن خوفو اللي مات؟ كوعب. كوعب ده عمل تمثالين لكاتب، وبعدين سته ابن خفره وحون راع وحون راع اللي هو اسمه زيد الفعل، دول اتعملوا تمثيل الكتبه. لكن بعد كده في عصر الانتقال الاول انا ابني عايز اعلمه زي اولاد الملوك. زي اولاد مين؟ زي اولاد الملوك. كنا ناخده نحطه في المعبد يتعلم. ففي برديه جميله جدا، واحد بعت برديه لابنه ده زي حضراتكم عايزين تلكوا برديه. بعد الاب بعت لابنه جواب يقول له خلي بالك انا عارف ان سيادتك بتلعب في المعبد وما بتذاكرش، مش هتبقى كاتب. لو سيادتك ما بقتش كاتب هتبقى فلاح زيي، وفلاح بيتعب على الضرايب وبيتضرب وحاله عجمان. لو سمحت اشتغل وخلي عندك دم، انا بعت الارض عشان يبقى ايه؟ يبقى كاتب. دي البرديه المشهوره جدا اللي موجوده في متحف اليوم، ان اب بيبعت جواب لابنه بيقول له ايه؟ خلي عندك دم اشتغل، لانك انت لازم تبقى ايه؟ تبقى كاتب. ده بيدل على ان الكتبه دول في ايه؟ في الحلقه. دول احسن حاجه في مصر. يعني العلم اللي بيكتب يعني عباره عن الايه؟ عباره عن العلم. يعني ارقى ناس موجودين في مصر هي طبقه الايه؟ المثقفين. وما كانوش ملوك بس، لكن الافراد العاديه كمان اصبحت بالحكايه دي. التمثال ده من التماثيل المشهوره جدا. ليه؟ اولا لاجمل تمثال كاتب يمتلكه هنا طلعه واحد مصري سليم حسن. طب هو اللي طلع التمثال ده. لو انتوا بصيتوا على التمثال ده معلوش اي اسم، صح؟ لكن بالرغم من كده انا لازم اعرفه اسره خمسه، لان في حاجه جديده ظهرت في الفن. احنا دايما كنا بنعمل بلوكات، صح؟ يعني الايد دايما تبقى شبكه فين؟ في الجسم. هنا شبكه، هنا متفرغه. القدم دي راكزه على القاعده؟ لا متفرغه، صح ولا لا؟ ده فن الاسره خمسه. خمسه وسته هما اللي يعملوا الحركه دي. والوش ده والباروكه ده هي خمسه وسته. بس الاجمل من كده بص على العين كده كويس. العين جايه كده لفه كده شويه، لان هو قاعد يقول لك ايه؟ مش حد قاعد، ده الملك قاعد وبيبص له بيقول له ايه؟ قول لي بقى عشان اكتب عشان اخلص من القعده ده هي. تعالوا بقى اوريكم بقى اللي في الفن. طب يا دكتور كان الفن كاتب دي عارفه انا بجنين معمول كويس زي ده احسن حاجه. الراجل ده برضه راجل محترم. خلي بالكم احنا دايما واحنا بنشتغل بنوري دكاتره وبنوري مهندسين. ورينا المهندس بتاع الهرم الكبير اللي هو حمق عيونه اللي هو عند ريفر مع تواطي تقنين المنظر ده. حواليكم برضه الدكتور بقى المره دي ليه عنكرة. ده كان دكتور مشهور جدا، مقبرته مشهوره جدا في الصقاره، وان شاء الله هنفتح المقبره دي قريب. يعني احنا دلوقتي شغالين وهنفتحها. لو بصيت على التمثال ده مش المعتاد بتاعنا، احنا دايما بنمثل ايه؟ واقف قاعد، كل ده اللي احنا بنعمله. لو انتوا بصيتوا التمثال ده في حاجه غريبه جدا، ان المصري بياخد لقطه فوتوغرافيه لواحد هيقعد. لو انت بصيت اول ما تيجي تقعد تروح عامل ايدك كده، هتروح عامل كده، وبعدين تروح ايه؟ متعرفص، صح؟ هو لسه هيقعد في القعده وراح اخد له ايه؟ اخد له اللقطه ده. ده جمال الفن المصري الاجمل. الفن يحتاج الفن الجامد اللي احنا دايما نمثل واقف ونمثل قاعد والكلام ده. لا لا لا، احنا لما نحب نعمل فن نعمله، لكن الفن بتاعنا مش فن هنحطه في معرض. احنا فن جنس. مش معقول اقعد قدام الاله رافع رجلي، انا حضرت، انا لازم احترم الايه؟ الجار عشان كده بدانا بالسكت اتيتيود الفرنت بتاعك. لكن انا قال عايز اعمل ارت في الارت الهندوي، عندي نيه عن صراع وعندي تمثيل الخدم والحركه اللي انا بعملها. يعني الفن بتاعي مش فن جامد زي ما بيقولوا، ده كلام فاضي. اللي يحب يعمل فن يعمل واروح لوسط خمسه على طول. نفس الصوت عارف اقول حته كده صغيره برضو حلوه برضو عايز تشوفها قدامك. انت رايح انت رايح انت رايح لما مفتوحه ايه رايك فيه؟ بعد سن التمثال ده عندكم حاجه زي كده في الدوله القديمه؟ تمثيل زي ده بالحركه دي في الدوله القديمه؟ خلي بالكم هو ده الفنان المصري القديم. حكايه ان احنا عندنا ايدياليزم ارت بس الكلام ده مش مظبوط، احنا كمان عندنا رياليزم ارت. ولو التمثال ده في الغالب كانت واحده خادمه بتشتغل هتعمل كده ولا هتوطي ولا هتعمل حاجه، رغم ان هو متكسر لكن واضح جدا الستاندرد بتاعت الفن في القطع الصغيره ده. تمام؟ تعالوا بقى اوريكم بقى هنهد بقى القواعد يا جماعه يا جماعه وسعوا ليديز فيرست عمالين يخبطوا في رجلين. انت ايه اللي انت اللي عمال تخبط؟ انا عايز اجي دايما. خلي بالك انت دايما تحط للراجل قواعد وتخسرها في نفس الوقت طول ما انت قاعد. يعني مش هيشوفك رجل لازم تجيب رجل. احنا كل التماثيل في الحضاره المصريه تتقدم برجل الايه؟ الشمال. القاعده صح ولا لا؟ كل التماثيل في القاعده المصريه اللي احنا دايما علمها لكم في الصغيرين اللي هو هتقدم برجل الايه؟ الشمال. طب ايه رايكم في ده؟ ده باليمين. ده بتقدم بانهي رجل؟ شمال ولا يمين؟ ده كسر القاعده ولا القاعده بتاعتنا دي؟ ده كسر القاعده. خلي بالكم التمثال ده من اهم التماثيل في الحضاره المصريه، ما عندناش الا غير خمس امثله. يعني شوفوا عندنا كام تمثال تمثال في الحضاره المصريه وعندناش غير خمس تماثيل بتقدم برجلين. واضح ان التمثال ده كان حاجه غريبه. اللي هي عباره عن لما جينا كشفنا التمثال ده هو حاطط التمثالين جنب بعض في حوض الاستبداد. طب لو انا حطيت الاثنين شمال هيبقى منظرهم حلو؟ يبقى مفيش ايه؟ مفيش بالانس بينهم. فعمل ايه؟ عمل واحد بالشمال وواحد باليمين عشان يعمل ايه؟ يعمل وزنه بين الايه؟ الاثنين. ودي عملها مره ثانيه في تمثال ملكي. تمثال الملك ايه؟ نفس الحكايه. تمثال الملك عبد الحاج الايه؟ عبد الحاج الثالث. لما عمل برضه نفس الحكايه وقدم واحد شمال واحد يمين عشان يعمل الايه؟ البالانس بينهم هما الايه؟ ده ان شاء الله لما نيجي نعرضه هنا في المتحف المصري هنحط الصوره اللي اكتشف فيها عشان ناكد الفكره حكايه وليده من الايه الشمال. دي كنت واحد اسمه تحت المياه موجود في السقاره. تمام؟ يا دكتور بعدين حكايه الفانكشن والفيرست ليفت ستيب ديت خلي بالك انا عارف يقول ايه؟ قلب ومش قلب. سيبكم من الكلام الفاضي ده. يا بيه بلاش الكلام اللي هي الكلام بتاع السياحه ده. اهم حاجه احنا بنمسك الازميل ازاي؟ تمسكه بالشمال والتاني باليمين. اسهل لك انك تشتغل كده ولا تشتغل كده؟ ايدك اسهل لك ايه؟ تشتغل كده عشان كده الشمال بتطلع واليمين ايه؟ يعني ده مالوش علاقه بالقلب والشمال. لا ما الكلام ده كلام مالوش علاقه بالكلام السياحي. ده كلام سياحي. ده بيتقدم برجل اليمين ده اللي استثنى. اه اسمه ايه بقى؟ عزيزي عزيزي ثلاثة في المتحف المصري واحد في البوم وواحد في البوم. بالمناسبة بس لو عايزين حاجة مخصصة قولوا لي بقى. عندنا ايه؟ روسي بديلة؟ خلي بالكم الرؤوس البديهة دي حاجة مهمة جدا في الحضارة المصرية. ربنا بيعاقب اللي بيحصل. كل واحد بيعملها بيعمل حاجة ربنا بيديها على دماغه. بيقال ان الملك خوفو منع صناعة التماثيل الا ليه هو والآلهة. طب والمصريين التمثال ده حاجة مهمة جدا، لأن التمثال هو عبارة عن إيه؟ لا ده الروح هتخش فيه وتم البعث، يعني معنى ذلك هيموت. فالمصري القديم عمل حاجة غريبة قوي، ما عملش تمثال، وعمل أهم حاجة اللي هي عبارة عن إيه؟ الرؤوس. والغريبة إن الرؤوس دي هي اتوجدت في جبانة الجيزة خوفو وأول عاد خبر. وأهم حاجة في الرؤوس البديلة إنها بتكسر القواعد المصرية، لكن لو بصيت في القواعد المصرية دايما عندنا حاجة اسمها في الفن اللي هو عبارة عن الإيه؟ اللي هو عبارة عن الايدياليزم ارت، يعني وجوه كلها حلوة قوي، لكن ملامح شخصية تبان بالتماثيل من عند أول الرؤوس البديلة، من عند خبر، من عند خوف. خلي بالك احنا تحولنا في الفن من الايدياليزم للرياليزم تحت خوف. يعني لما تشوفوا مثلا تمثال حميونو اللي موجود في هندستان، مش عارف كنتوا تعرفوه ولا لا، اللي هو المهندس الهرم الكبير ده، شوفوا صدره وشكله ازاي وبطنه شكلها ازاي، زي العمارنة بالظبط. تمام تمام، نفس الحكايه. لو انتوا بصيتوا على الرؤوس البديله مفيش واحد شبه التاني، لكن كلها ايه؟ بتختلف، لان هو حطها ايه؟ حطها تحت البير مباشره. اول ما تنزل الروح المقبره هتلاقي الوش، هتتعرف على صاحب المقبره وتتم عمليه الحياه مره ثانيه. تمام. وفي المقابل طبعا خوفو ما تلاقيناش تماثيل لغايه التمثال الصغير، وحوريكم التماثيل الجديده طلعت لمين؟ لخوفو، لان احنا الحمد لله وجدنا ايه؟ تماثيل جديده طلعت لخوفو. هو لما عامل ايه كده بتدل على القوه او الاتحاد او في عندنا حاجتين هنا اللي ماسكه في ايده ده حاجه مهمه جدا. في مصر القديمه ان هو كان دايما بيبعث كايه؟ كاله. فيبدو ان هو كان بيمسك حاجه، كان بيتلف بجلد الفهد، فبياخد قطعة صغيرة من جلد الفهد عشان يقول ده أنا إيه؟ أنا هبقى زي راع، أخش مرة تاني في جلد الفهد وأعمل الحياة مرة تاني. ده كلام بيتقال. في كلام تاني برضه، في واحدة جديدة شغالة معايا، بنت شغالة معايا، لاحظت إن الاحتمال ده يكون الحبل، لأن عبارة عن إيه؟ أنتوا عارفين دايماً مع مركب راع لازم تمسك المركب وتمسك الشراع عشان تعملوا الحاجات دي، فده بمثال الحبل اللي هيوجه بيه شراع راع عشان يمشي معاه في العالم الإيه؟ في العالم الآخر. الاتنين غير مؤكدين، لأن إحنا ما عندناش نصوص بتقول لا ده ولا ده. ده برضه ده من ناحية الفن. إحنا عندنا المشكلة، هنحط إيدينا فين؟ تحت فوق؟ ده ليه احنا ليه لما كان بيشرح لنا في الجامعه ليه يقولوا لنا هو المشكله اراء كتيره، بس في اراء يعني في اراء تثبت في مخك وفي اراء ايه تغطيها في الباسكت. دي مهمه. طب لا اجراش حاجه، لا لا مش مشكله. خلي بالكم احنا عندنا حاجه مهمه جدا، الرؤوس البديله دي يبدو ان احنا كنا بنعملها طبعات على وش المدور عشان تطلع الملامح الشخصيه. تمام. منها الدليل على ده ان عندي واحده لسه مجال الاستيكل بتاعها موجود، العظم المجال موجود اللي تحت اللي هو اللي فيها. تمام. ودي برضه من الحاجات المهمه جدا عشان دي كانت عباره عن ملامح شخصيه للمتوفى. تمام. ايوه عندك اهي من هنا واحد باين بين العظم بتاعه من هنا بتاع الراس. لا الحلقه الذهبي اللي فوق ده تاج ولا كلكم طبعا عارفين التمثال الصغير بتاع خوف ولا محدش يعرفه؟ طب خلاص فتح عينك بقى هنا، التمثيل ده تمثيل مهم. وسع، خش جوه وسع الدايره، خش جوه وسع على التمثيل دي عند الباتنين. تعالى كده خشوا كده المجموعة هنا بقى من بداية عشان الفيديو تبدا. طبعا انت من كلكم طبعا تعرفوا تمثيل خوف الصغير اللي هناك ده. كلكم عارفين، سيبكم بقى منه لان هو الراجل برضو عارفه. يعني احنا طلعنا تمثيل جديدة لخوف طبعا من الحفاية ما بقى لهاش 5 سنين. البعثة اليابانية وهي شغالة في قصير في مقصورة اللي بسطت طلعنا تمثيل جديدة لخوف. بس الغريبة جدا كل تماثيل خوفو شكلها غريب قوي. ده المعبودة بصت متمثلة وشايفين الملك اللي لابس غطاء الرأس النمس اللي حاطه صباعه وبقه، ده الملك خوفو. والناحية التانية كان في تمثال نفس الشكل للملك بيبي الأول. في عصر الأسرة السادسة، ده الكلام اللي هو بيتقال، عملوا مقصورة والملك بيبي كان بيقدس الملك خوفو وعمل التماثيل دي. بس صناعة التماثيل دي استحالة تكون دولة قديمة. دي لازم في العصر متأخر أسرة 26. نفس الحكاية بتاعة مثال كوفي ده استحالة يكون عصر إيه؟ دولة قديمة. ده عبارة عن عصر إيه؟ عصر متأخر أسرة 26. لأن التماثيل دي أصبحت تماثيل نذرية بتتحط في المعابد لأنه خوفي خد شأن كبير جدا على أساس إن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الوسيط اللي هو هيقوم بالدور بتاعه في العالم الآخر في الحال المتوفى في العالم الإيه؟ في العالم الآخر الجنة. بس التمثال ده أجملهم بقى. التمثال ده فيه حاجة مهمة جدا. أول خرطوش في الحضارة المصرية عرفنا إمتى؟ يقولوا في عهد جدة فرع قبليه. لو أنت بصيت هنا في سنيفو ده التماثيل بتاع سنيفو. لو أنت بصيت هنا هتلاقي خرطوش في سنيفو. أول واحد حتى الآن وأكد لدينا إن هو عمل التمثيل هو عبارة عن سنيفو. التمثال ده تمثال كوفي. الشيء الجميل جدا لما باجي نطلع التمثال ده من معبد حتى الان التمثال الراجل جابه من غير راس اللي هو بتاع الحكايه بس هو لاحظ ان الراس بتاعته مكسوره لسه قريب فعمل الحكايه دايره وقعد يغربل الرمله ثلاث اسابيع لغايه ما جابه الراس. السبب لان ده كان اول تمثال مسجل عليه اسم الملك خوفو. تمام مش الوحيد بقى احنا لسه مطلعين بقول لك اربعه هم اسم خوفو مكتوب عليه اسم خوفو برضه. تمام الجميل في التمثال ده هو ان متلون باللون الاسود. لو انتوا لاحظتوا ان التمثال متلون باللون الاسود ليه؟ لون خنت ايمان هو مع بعض الدين ومع بعض الدين صح ولا لا؟ كم تمثال في الحضاره المصريه تلونه بني اسود؟ عندي ثلاثه. واحد للدوله القديمه، واحد للدوله الوسطى، واحد للدوله الحديثه. الدوله القديمه مين؟ كوفو. والدوله الوسطى مين؟ منتوح بن حبه ترع. والدوله الحديثه مين؟ توت عنخ امون. دول الثلاثه اللي في الحضاره المصريه تلونه باللون الايه؟ بس اللي ابدع منهم بقى ده تلاقوا مين ده؟ الاسد ده يطلع مين؟ كوفو. ايوه بس ما بنناش التمثال الصغير ده برضه التمثال ده لخوفو. ولو انت قريت في الخرطوش بتاع خوفو شايفينها خرطوشة خوفو هنا بس الحاجه الجديده في الفن انه عمل ايه؟ عمل اسد اللي هو عباره عن الشمس وحط تمثال صغير للملك خوفو بين الايه؟ بين الاسد. ده اللي اتكسر وما وجدناش ده لكن احنا وجدنا الايه؟ وجدنا الاسد. ده برضه الحكايه اللي جمالية اللي احنا وجدنا فيها الايه؟ وجدنا فيها الاسد. خلي بالك اول تبوغ الشراب الحضاره المصريه ده كانت دي حاجه عشان اوريكم برضو الملوك المصريين برضو ساعات ايه خوفو الجلالة قدروا بيحصل ايه في امه يعني فرق طبعا احنا اول مقبره اتعملت لحد بحرس اتعملت جنب جوزها فين؟ في ميلوك صح؟ ويبدو ان المقبره سرقت في الحضاره المصريه بتاعت مين؟ بتاعت حد بحرس. بس الغريب ان الكلام ده ما اتقالش لخوفو لان احنا لما جينا وجدنا التابوت ده وجدنا الاختان بتاعه الجبانه الختم بتاع انوبيس كان مقفول وفرحنا قوي وجينا نفتح التابوت لقيناه ايه؟ لقيناه فاضي. دي حصلت مرتين. حصلت مع شيخ الفت دي كانت مشكله كبيره قوي رحمه الله عليه زكريا غنيم لان احنا عارفين الهرم الناقص بتاع سقاره ولا لا؟ اللي هو بتاع شيخ الفت اللي هو ورا المقبره بتاعه الدكتور اللي موجوده هناك ده. لو رحتوا سقارة والنبي لازم تزوروا مقابر الدولة الحديثة دي أجمل حاجة في الدنيا. أنا عندنا مقابر زي مقابر وادي الملوك في الأقصر أنتوا عارفين كده؟ وعندنا مقابر عمارنة موجودة برضه في سقارة في مقبرتين أجمل مقابر عمارنة دلوقتي موجودة في سقارة. وحاجة جميلة جدا مايا اللي هو الوزير بتاع توت عنخ آمون إحنا نقلنا حجرة الدفن من على 18 متر حطيناها على 3 متر عشان الناس تزور المقبرة. يعني عملنا حجرة دفن جديدة ونقلنا كل الحجارة وبنيناها في الحتة القريبة دي. دي من أجمل الحاجات لازم برضو تروحوا تعملوها إن شاء الله. بس المهم يعني زكريا غنيم رحمة الله عليه بيفتح التابوت لأن كان لسه طبعا مطلعين طالعين بتاع خامون صح؟ بيجي بيفتح التابوت لقى التابوت إيه برضو؟ لا تابوت فاضي لأن في حاجة اسمها السنوتافتون. يعني إيه السنوتافتون؟ يعني مقابر رمزية. تمام؟ كان يبدو إن دي برضو ما كانتش معمولة أصلا لحتة حرس دي كانت مقبرة رمزية معمولة فيها فين؟ موجودة فين؟ موجودة فين؟ ميدو. لكن الدفنة الأساسية بتاعتها كانت موجودة فين؟ موجودة فين؟ الجيزة في الحتة اللي طلعها مين؟ طلعها رايت. دكتور هذه الزيارة اللي كان فيها جمال عبد الناصر هي دي الزيارة الرسمية؟ اه دي رسمية. انتحر بعدها الدكتور حسين غنيم مش كده؟ طب وقتها كان ايه يا دكتور؟ علقوه على ايه الناس؟ علقت على ايه من الفضل الفضل؟ لا سرق الدهب، سرق الدهب عشان كان طحن نط من كوبري اصليين. بص خلي بالك لو عايز تبهر الناس والمتحف فاضي زي الايام دي، بس ان شاء الله يعني السياحة تشتغل يعني ومبقاش فاضي، لازم توقفهم كويس عند راحة بونيفريت، لان راحة بونيفريت ده الستاندرد في الايجيبشن ارت، ده المستوى التوب بتاعنا في الايجيبشن ارت الاثنين دول، لدرجه ان هنا العمال هنا عندنا في المتحف ما بيسموهمش راحة بونيفريت، دايما بيسموها العروسه والعريس دايما، يعني اما تيجي هنا بينظفوا هنا عمرهم. بالمناسبه احنا ما بنقولش الاسم ده، يعني دايما العمال لما بيجوا هنا يعني العريس بيبقى لسه جاي وتسالوا الزواج اللي نروح نقول ده العروسه والعريس، ما احنا قلناش التكاري ده دايما بتطلع بيننا، يعني المهم الراجل ده مش راجل عادي، لان يعني ده من الرويال فاميلي، لان واخد قاره سوق يعني ابن الملك السلطه، يهمها ابن سنيكرو واخو خوفو. عارفين انه شوفوا بقى الديمقراطيه في مصر القديمه، لما خوفو منع صناعه التماثيل نفسها حتى على اخوه، تعرفين كده، لان التماثيل ده هي اول ما اتحطت في المقبره لما تروحوا ميدوم، حد كم واحد كان راح ميدوم؟ حد راح في ميدوم؟ اه ما علينا، يعني لو رحتوا ميدوم احنا عندنا المقبره دي جميله جدا، انت عارفه ان هي اتغير مكان التمثال، التمثال ده كان موجود في الباك بتاع التوم، وبعدين اول ما خوفوا قال ما فيش صناعه تماثيل وابتدى الحرس يخشوا وياخدوا التماثيل من المقابر، عمل ايه؟ خد التمثال ده وعمل فتحه جديده وخبى التمثال ده جوه المقبره، بس اللي حصل ايه؟ الفتحه كانت صغيره وجاي دخل التمثال مش عايز يخش ومفيش وقت والناس موجوده، فعمل ايه؟ راح قطع التمثال اثنين، يعني التمثال ده ما كانش الاول ما كانش كده، ده كان عباره عن ايه؟ حته واحده، لكن فصلوا على الاثنين حطوا الاثنين جوه بعض والاثنين جميل، بس جميل جدا العمال بتوع ماريت لما جم طلعوا التماثيل ده، هي تصدقوا خافوا من التماثيل طلع يجروا من المقبره؟ لانه كان عباره عن الاثنين فيسنج اتش اذر، ده طبعا الكلام ماريت انت عارفين برضه ماريت يعني كان حالي شويه. المهم يعني هو بيقول الحكايه دي ان العمال ارتبكوا جدا لسبب، لان التماثيل ده هي لما طلعوها ما دخلوش من تحت دخلوا من فوق، يعني المصطبه ده احنا ما دخلناهاش من الباب احنا دخلناها من فوق، فالراجل لما جاء عمل الفتحه وراح باصص كده لقاهم هما الاثنين بيبصوا لبعض وشاف عيونهم فخاف. تمام دكتور ايوه حضرتك قلت ان احنا عندنا المشوار اللي بيقصر الاله اللي بتقصر القصه بتاع صح كده؟ لا ده مش هنا مش في كله، انا بقول لك عندنا التابوت اللي هناك دي حاجه مشكله فاحنا مش عارفين نحلها. تمام هنا في حاجه ظهر كرسي او جنب كرسي قدام بتاع بس في النص هنا ما يكونش هو كان مجزوق في بعضه، لا ده كان الناحيه الثانيه ما كانش وشه كده كان وشه الناحيه الثانيه، يعني انت دلوقتي في المقبره كان وشها كده التمثال كان كده ما كانش كده المقبره يعني. ما علينا المهم يعني تمثيل التمثال ده وانت مغمض تقرخه عهد خوفه بحاجه بسيطه جدا، لو بصيت بالعقده انت عارفين احنا دايما عندنا الشموس اللي احنا بنعملها للايه؟ للنقبه، لما تتحط على الايه؟ على البطن، دي موجوده على فين؟ على النقبه، ما يعملش الحركه دي الا غير الموظفين بتوع خوفه، يعني حمق يونو وراحته بنفره الناس اللي هي عايشه في الفتره دي، عشان كده دي حاجه نادره ما بنلاقيهاش كتير يعني. طبعا السيف طبعا هي عباره عن نفرد، اهم حاجه الشعر الطبيعي اللي بيتمثل من تحت الايه؟ من تحت الباروكه بتاعتها، واخده لقب رخه نسود اميره ملكيه، نفرد طبعا اللي هي عباره عن اسمها الجميله طبعا انتوا عارفين هنا، الراجل ده كان جنرال في الجيش بالمناسبه، يعني انت لو عايز تكمل لا ده كان اميرال جنرال قد الدنيا، لان اميرال الشعر ده انت لازم تعرفه كده كلمه اميرال، انتوا شايفين الراجل اللي ماسك القوس وماسك السهام تمام؟ ده اميرام الشعب كان موجود جنرال في الجيش، يعني احنا كان عندنا جيش في عصر الدوله القديمه وليها جنرال في الجيش وجيش منظم، ده مهم جدا جدا، يعني شوف بقى الدبلوماسيه المصريه ان هي بتعمل الحكايه ده، هي ان احنا عندنا جيش وعندنا نظام وعندنا كل الحاجات دي صح؟ خلي بالكم احنا شغالين دوله قديمه لغايه ما عرفنا بقى صح؟ تعالوا بقى ان هي بقى تكسر الملل في الاوضه ده، هي هتكسر الملل بالتمثال ده. أنا لو منك أجيب الراجل من إيده الخواجة، لو راجل أو ست يعني وقفوا قدام التمثال ده قالوا ايه رايك في التمثال ده انهي عصر مثلا؟ شبه اليوناني الروماني. يوناني روماني طبعا مش عايز كلام صح. صدقوا التمثال ده مين؟ لمراك من كورع خامن النت. صدقوا عندي خامن النت عشان بقى ده بقى الحضاره المصريه بقى المحترمه يعني. التمثال ده مش دوله قديم مش جريك رومان ده لزوجة الملك خامن النبتي. ليه؟ لان الست ده هي تتوقف بتعرف كام كتابة تكتب بكام لغة بثلاث لغات وقالت انها حاونيفو سيدة القلمين يعني تكتب القلم المصري والقلم الكريت. فما يبدو ان هي يعني ده اللي احتمالها ان كان عندنا خدم من الاجانب وكانوا بيلبسوا اللبس ده وهي اعجبت باللبس ده فمثلت نفسها في التمثال ده هو يعني زي اللي يروح الشانزليزيه ويرجعوا باللبس هي برضه عملت نفس الحكايه بتيجي لبس اجنبي وتتمثل بيه. تمثال دوله قديمه في ملابس عصر جريك رومان يعني معنى ذلك ان احنا كان عندنا علاقات في مصر في الفتره ده هي بيننا وبينهم وعلاقات قويه. فطلعنا من المقبره بتاعتها السداي نجينا كده من وسطيها ده السؤال بتاع خامر اللي. لو انتوا بقى يعني عايزين تعرفوا حاجه غريبه عن الحبسد ولا بلاش؟ تفضل يا دكتور. خلي بالكم التمثال ده برضو من التماثيل برضو الكويسه قوي يعني. لو انت بصيت على السينما في حاجه مهمه قوي في السينما اولا ده لازم هيكون عباره عن ايه؟ دور واضح تمام ومتجوز اميره ملكيه. خلي بالكم الراجل ده مش متجوز واحده من الشارع ده راكب نسود يعني في الطب يعني من بيت الملك. الراجل الفنان احتار فيه لان لو قعده كده وطلطل رجليه هتوصل للقاعدة يبقى منظر وحش قوي قدام مراته برضو عيب. فانا عمل ايه بقى؟ حل المشكلة دي بحاجة بسيطة جدا قعدوا زي الكتبة كده وحطوا ولاده مكان رجليه بس جميل جدا في ولاده اساميهم واحدة اسمها انف امعاء يعني انا مش عارف انتوا ليه بتيجوا يعني انت هتقروا الهيروغليفي ما تخليكوا مكان انف جدفرا يعني روحي في ايد جدفرا والتاني اسمها اعود ابن خوفو يعني ايه؟ يعني انا سعاده خوفو يعني. خلي بالكم الراجل ده من نقطه الخمسه الفنيه او السادسه شايفين التفكير لكن ما زال بيسمي باسامي ملوك الدوله القديمه يعني حكايه المصريين كانوا بيكرهوا خوفو وبيكرهوا خفرع دي قله ادب. الكلام ده ما حصلش لان احنا كنا لغايه هذه الفتره احنا بنعمل طقوس جنائزيه للملك خوفو والملك خفرع لغايه عصر الاسره 26 في قلب الجيزه. هي دي اللي اسمها الحضاره الايه؟ الحضاره المصريه تمام؟ دكتور الراجل ده كان وظيفته ليه طبعا؟ دي بس عشان دي البنيه دي لا طبعا الاثنين واحد في الفن في الفن لان دي اللي عملت الحكايه. بس خلي بالك الباروكه اللي هي من تحت ده هي اللي بيبين الاثنين مع بعض عشان كده تاريخ التمثال ده عندنا مشكله. في ناس قالت نهايه الاسره الرابعه لان بتمثلنا زي مين؟ زي الباروكه بتاعت مين؟ ده باروكة بتاعت نفر تمام. لكن لما جه فرغ من الاثنين ده بتاع الاسره الخمسه يبقى ده لو هي فرض هتبقى نهايه خمسه نهايه رابعه بدايه ايه؟ بدايه خمسه. ده بقى لما طبعا ما تنكتش بقى على المسايح مش عايز بقى كل الكلام ده هو يعني الكلمتين اللي ايه؟ بس الراجل ده متجوزاه ليه؟ تعتقد ليه يعني؟ يعني هتتجوز لا مش تايتلز ده عنده بلاوي ده عنده 100,000 حمار ومش عارف ايه يعني فيري فيري ويلثي وان يعني واحد ايه مش جايبينه من الشارع رومانسي خالص قصير خالص بقى. اروح على الدويس الميدان. خلي بالكم دي المقبره بتاعت نفر معت وقاطف اللي احنا اتكلمنا عليها ها. بس انا لو منكم هبهرهم بالويز اللي متمثل ده بس لا احسن من الويز اللي هي مخبيه ده. لو تعالي كده حضرتك كده ثانيه واحده شوف المصري بيكتب الهيروغليفي ازاي. شوف بس عند كلمه كا والالف اللي من هنا ومدى العظمة بتاعت المصري القديم ان بيعمل حتى الشعر الصغير والتفاصيل في كلمة هيروغليفية هو بيعملها. عشان كده مقبرة نيفر معتو عاطي دي تعتبر من أجمل مقابر الدولة القديمة بدون منافس. مين اللي قال إن ادوني جيش من الوز ومحدش يخش بلدي أو حاجة زي كده؟ مين اللي قال ده؟ بس الكلام ده ما سمعتوش سيادتك. ده علشان يقول الوز الوز بيصرخ. أيوه بس الحكاية دي مش حكاية كده، لأن في الخلق في مصر ده طبعا ده الكلام السياحة اللي انتوا بتكملوه يعني. الحكاية انت عارفين طبعا في الخلق بتاع الأشمونين كانت البيضة الأزلية موجودة اللي هي بتاعت الخلق، وبعدين جا كوك وكوكت ونون ونوحت وحوحت وامون وامولت صح؟ تمام. بس اللي عمل الحياة هو عبارة عن صوت الايه؟ صوت الوزة، الصرخة الأبدية للوزة. عشان كده دايما في المقابر نحط وزة في الداخل، لأن بصرختها انت ايه؟ هتصحى يعني بتعمل ما بتعمل ايه؟ ريفيرس. عشان لو جاي عدو او اي حاجه من ده احنا بنحطها دلوقتي في الصعيد قدام البيت عشان لو حد دخل البيت تعمل ايه؟ صار. لكن ده في الحاجات الحديثه عشان كده ده المصدر فيه يعني. انت بقى لو عايز تجيب الوان هتجيب بيه هنا وتجيب بيها. طب تعالوا بقى ايه احشار اقول لك عايز عمل سايت. لو انت عايز برضو تقول على الكلام برضو اللي بقى كنت تتوقف عن دي لو الراجل موسيقي ما تجيبش عليكم هوقفوا عند هنا، لان دي بقى ليه الفن بقى في الحضاره المصريه بقى الموسيقى بقى في الحضاره المصريه، لان هنا عندي الناي والمناسبه ده مودرن طبعا مش قديم ها، بس عشان نوري الناي هو عباره عن ايه. تمام. ونفس الحكايه الهارب بتاعنا واللي هي عباره عن ضبط الموسيقى بين الاثنين بضربه الايد والتسقيف. تمام. ده اللي هو كان بيعمل الايه الريتم في الموسيقى. بالمناسبه احنا بنحاول بقى الاسبوع كده احنا جبنا فرقه موسيقيه بتعزف فنون مصريه قديمه. انت لازم لو السواح عملت حاجه زي كده ده اللي احنا ان شاء الله لو نعمله. انت عارفين ان احنا دايما عندنا يوم الاربع والحاجات دي بنعمل فوكالتي الغوري اللي هي التنوره والحاجات دي. نفسنا نحط الفرقه الموسيقيه المصريه القديمه. ده دكتور مشهور جدا اسمه خليل المال عمل رساله الدكتوراه بتاعته عن الانغام في مصر القديمه يستخدم نفس الادوات، وعمل فرقه موسيقيه بتعمل نفس الموسيقى المصريه القديمه والنوتة المصريه القديمه. ودي من الحاجات المهمه جدا جدا المختاره عليها. لا دلوقتي احنا لسه ما عملناش، بس يوم الاربع والاثنين دي اللي هي التنوره والحاجات دي، لكن اللي هي الموسيقى المصريه القديمه ده هي احتمال كبير جدا ان احنا عايزين نسال عليها وانها تتعمل في نفس الحكايه. انوي يلا بينا كده نعمل ايه؟ بعد لك المحاضرة الطيارة على البيت او مثلا خلي بالكم التمثالين دول ليهم ميزة. يعني انا لو منكم اتكلم على راس نفرتيتي هنا، لان راس نفرتيتي حصلت لها حاجة مهمة قوي. انتوا عارفين طبعا اللي عمله بورخارت ازاي هو سرق راس نفرتيتي يعني. بس بلاش كلمة شرق دي ها، لأنها كانت اسم الحكاية مش هي دي المشكلة دي. أول ما ظهرت راس نفرتيتي في برلين طبعا احنا الدنيا اتقلب، وكان لاكو كان هو مدير المتحف العبيط اللي هو فرط في الراس ده يعني، لأنها كانت اسم الحكاية يعني. إذا كان حق أو حقيقة مش هي دي المشكلة. ابتدينا نعمل إيه؟ نعمل مساومة معاهم. فقلنا إن احنا هنبدل راس نفرتيتي بتتسرع نفسه. كان المقابل للالماني احنا نرجع راس نفرتيتي ان احنا نديله تسرع نفسه، والحمد لله اللي ما حصلش كده، لان ده اجمل تمثال في الدوله القديمه بدون منافس. لان خلي بالكم الراجل ده كان حمل نتف بتاعه، يعني كان كبير فناني بتاعه، وبتاعه كان اله ايه؟ اله الفن. عشان كده عملوا اجمل تمثال في الدوله القديمه للتمثالين دول، لانه ده لنفس الشخص، واحد بالهيئه الطبيعيه واحد بالهيئة الايه الرسمية. عشان كده بورخارت عمل حاجة، عمل باروكة لو هي بالصورة اللي بتبص عليها ده، هي عمل الاثنين مع بعض عشان يوري لك ان الفنان اجاد انه ما عملش فرق في الملامح بين التمثال ده والتمثال ده. لا ما ده واحد ده في الهيئة الطبيعية وده في الهيئة الرسمية. ده الايدياليزم وده الارياليزم. ده اللي هو واحد الفن الطبيعي وفن ايه. حتى لو بصيت على الوش هنا هتلاقي التجاعيد يعني بيحاول يقولك ان هو ايه عبوس سن. التابوت بتاع دادي ده من التابوت المهمة جدا، لان ما زلنا برضو الحضارة المصرية بتاعتنا قوية ازاي يعني. خلي بالك احنا في الدولة القديمة كانت النصوص المهمة تتحط جوه الاهرامات صح، نسميها نصوص الاهرامات. الملك هيرجع في العالم الاخر عن طريق النصوص المسجلة من عند الملك وانيس اللي هو جمع كل النصوص وحطها في الهرم بتاعه، ووصل الخمسة والسادسة ابتدى يعملوا الحكاية ده هاي. الملوك المصريين ما كانش عندهم حاجه اسمها نصوص هترجعهم في العالم الاخر. طبعا هنحل المشكله دي ازاي بعد عصر الانتقال الاول؟ قال ولا حاجه، انا هحط النصوص الملكيه بتاعتي جوه التوابيت، واصبحت عندي نصوص تسمى نصوص التوابيت، نحط فيها النصوص بتاعتنا ونعمل كل الحاجات دي. بس شيء جميل جدا، المناظر اللي موجوده قدامكم دي كلها مناظر دينيه. يعني مثلا اما ياخد مسند الراس او ياخد المرايات دي معناها ايه؟ الراس موجوده هنا، طب والرجل موجوده فين؟ جنب الصندل. طب اتجاه الوجه فين؟ عند العينين، لان يعني شايف العين هنا عين الاوزار، يبقى الوجه ناحيتي. بس هو ليه بيعمل كده؟ لان الهيدريس بتعمل ايه؟ بترفع الراس، يعني معناها حياه ولا موت؟ حياه. طب واحده سودا وواحده حمراء ليه؟ واحده بيضاء ليه؟ شمس ونور، ليل ونهار. طب قلاده الاوسخ دي معناها ايه؟ معناها اسرع الاله اتوم، لان اتوم لما خلق التسوع مش هو الاول جيب ونود وشوت في نود وبعدين ايزيس واوزوريس وست وكمل لغايه ما كمل لمين؟ لغايه ما كمل لاولاد لغايه حورس. بس هو اول ما خلفهم عمل ايه؟ خدهم بين ايه؟ بين ايديه. فقلاده الاوسخ دي عباره عن ذراعي الاله مين؟ اتوم، عشان تعمل الخلق والولاده في العالم الايه؟ في العالم الاخر. بس اللي اجمل من كده التابوت ده تصدقوا بتاع مين؟ ده داجي كان عباره عن جنرال في الجيش لمين؟ لمتحدث بن حبيب راع، وكان اول مره يعملوا الروكا التومز هناك اللي هي عباره عن المقابر الصخريه. فعند التابوت بتاعه شايفين التابوت كتب ان را خلدت بالهيروغليفي، يعني انا هدخل التابوت ده في فم الكهف، يعني هدخله فين؟ في المقبره ايه؟ في المقبره بتاعته. يعني هو عارف لما بيجي يعمل التابوت ان هو هيدخله في مقبره ايه؟ في مقبره صخريه. فبيساعد التابوت اللي في الراس يجي الحقيقي عشان يخش جوه الايه؟ جوه المقبره. تعالوا بقى نشوف راح الراجل بتاعنا العظيم اللي هو عباره عن منتخب ابن الحبيب. خلي بالك الحضاره المصريه لما انجبت الراجل العظيم منتخب ابن الحبيب ده، خلي بالك كل التماثيل الاذوريه الجالسه على الاطلاق تمثل بالتاج الابيض، ما عدا منتخب ابن الحبيب مثلها بالتاج الاحمر. ليه؟ لان الراجل ده هو اللي عمل التوحيد، فخد رمز من رموز الجنوب وحطه على الشمال عشان يخلي بالكم انا ملك الايه؟ ملك الشمال وملك الايه؟ ملك التوحيد. لابس رداء الحبسد القصير، انا شايف الرجلين بتاعتكم طول اللي هو كان بيعاني من مرض الفيل. الكلام ده كلام زباله طبعا، لكن يصح لانه احنا لسه طالعين من عصر الانتقال الاول، فالفن بتاعنا مش كويس، فعلى هذا الاساس تمثل بالارجل الكبيره، لان احنا في النقوش بتاعت منتخب ابن الحبيب راعي ده الناس بتاعت جنبه هنا، يعني ما بعدناش. الراجل بيجري والراجل جاي ايه؟ زي الفل يعني، لكن هو ما كانش بيعاني، ده كان ايه؟ النقص بتاعه. بس الاهم من الحكايه، اهم مقبره ملكيه عثرنا عليها ولم تسرق في الحضاره المصريه هي مقبره منتخب ابن الحبيب راعي، مقبره باب الحصان. لان الراجل ده عمل مقبرتين، مقبره باب الحصان والمقبره الثانيه. كارتر وهو راكب الحصان بتاعه وقع، طلع المقبره لقى اختام موجوده، تصدقوا لقى ايه؟ لقى تمثال الملك من تحدث من حجه راع ملفوف في اللفائه الكتانيه موجود جنب تابوت. ليه؟ لان الحاجه الوحيده اللي بتاكد ان سعيد الحبسين كان بيدفن تمثال الملك كملك متوفى هو تمثال من تحدث من حجه راع، لان هو لفه في اللفائه الكتانيه كملك متوفى بعد عيد الحبسين وحطه في داخل الايه؟ حطه في داخل المقبره عشان يؤكد ايه؟ بعثوا ولادة الملك مرتين. عشان كده لقيتوا اسم الملك موجود على التمثال في اسم؟ لا لا لا، لان اللي مات مش ده عباره عن الملك، ده عباره عن صوت الملك اللي ماتت في العالم الايه؟ الاخر. في العالم الاخر. التمثال التاني باللون الاسود ليه؟ بتقوله بالنوم بس. لا بس بجانب حاجه ثانيه، هي ايديس بتستخدم الاسمنت طبعا، لكن هو عباره عن ايه، بيستخدم حاجه الرمل، ما عندوش امكانيات يستخدم احجار قويه، فعمل ايه، لون التمثال بالنوم ده عشان التمثال بتاعه معمول من الايه، الجرانيت ولا كده حاجه ثانيه. انا عارفكم طبعا التماثيل مهمه جدا، نوع جديد من التماثيل ده في الحضاره المصريه يطلق عليها تماثيل الكتله. خلي بالك في مصر القديمه الامانة اول مبادئ الحضاره المصريه كانت الملكيه هي المؤثره الاساسيه يعني، فما كانش يقدر حد من الافراد يحط تمثال الملك تمثال الافراد جوه المعبد، كان ممنوع الافراد حتى كبار رجال الدوله ممنوع انها تحط تماثيلها جوه الايه، جوه المعابد. عشان كده المصري القديم عمل حاجه غريبه قوي من اول عصر الانتقال الاول، لما ابتدينا نحط التماثيل في المعابد حطها في وضع محترم، بمعنى ايه؟ انا مش هقدر اقف قدام الملك صح ولا لا؟ فخد وضع القرفصاء على اساس ان يبين احترامه قدام الملك. بس الغريبه التماثيل دي اول ما بدت ما بدتش في المعابد، بدت في المقابر. تعرفين المقبرة بتاعت ميلوروكا طبعا، لازقة في مقبرة ميلوروكا اللي هي الحجارة اللي انتوا شايفينها دي، دي مقبرة حتي بتاع الدولة الوسطى. حطت تمثالين دول في نهاية المقصورة، واحد في الاتجاه الغربي وواحد في الاتجاه الشرقي، لان في الفترة ده هي بعد عصر الانتقال، تعرفين دايما بعد الثورات تحصل المراحل الحالة والناس ما تبقاش طايقة نفسها، ده اللي حصل. هو عارفين الكهنة مش هتيجي تعمل الأكل، هتيجي تعمل الشرب وكل الحاجات دي، فطلعت التماثيل ده هي كبديل إنها تخلق نفسها بنفسها، لأن الكتلة دي اللي عبارة عن التلي الأزلي اللي هيخرج منه المتوفى ويبعث نفسه بنفسه مش محتاج لكهنة. والدليل على ذلك لو أنت بصيت على التمثال الأسود والتمثال ده، واحد ده رقبة واحد من غير رقبة، لأن ده في عالم الظلام يعني لسه ما اتخلقش، لكن ده طالع من التلي الأزلي كده عمل له بقى بتاعته، لونه ابيض يعني معناه شمس يتحط في الشرق ولاده، وده الاسود يتحط في الغرب يعني ده لسه في العالم الايه؟ في العالم الثاني، يعني غروب وشروق الايه؟ غروب وشروق. التماثيل اللي وراكم دي فيها قصه ظريفه جدا يعني. ده بيدل برضه على ان المصريين ممكن يتصرف، دي حاجه يعني اللي حصل هقول لكم ايه يعني. دي برضه النبي ما يحطش ايدك على التمثال. دي برضه حاجه ظريفه قوي التماثيل دي، هقول لكم ايه قصتها يعني. اول ما اتعملت التماثيل دي وجدناها في حفره برضه مدفونه في معبد تبليش لملك سونسيت الاول، بس الغريبه المره دي دول مدفونين كويس قوي وجنب بعضيهم يعني. فابتدينا نفكر هي التماثيل دي ممكن اتدفنت ليه ومين اللي دفنها، ولو كانت اتحطت هتتحط فين في المعبد صح؟ قلنا هنحطها في قاعه الاعمده زي خفره، بس قاعه الاعمده ما فيش المكان اللي اتحطت فيها التماثيل ما تنفعش، قلنا هنحط لها في مخصوص البروار مقصورة صغيرة. تعرفين اللي حصل ايه؟ دي غلطة عملها الفنان وتعاقب عليها يعني. هو كان عايز يحط تماثيل على الكوز واي بتاع الملك سونسيت الاول، يحط تماثيل جلسة للملك. بس الكوز واي نقدر نحط عليها تماثيل جلسة ولا تماثيل واقفة؟ تماثيل واقفة في الوضع الوزير. فبعد ما عمل الغلطة ده هي جاله كبير الفنانين قال له انت بتشتغل في ايه؟ قال له هحط تماثيل الجلسة دي على الكوز واي. قال له الله يخرب بيتك، احنا ما بنعملش الحركة ده، هي احنا لازم نعمل تماثيل ايه؟ وقفة أزورية. خبي التماثيل البلوة اللي انت عملتها ده، فراح عمل حفرة ودفن دي وعمل التماثيل الوقفة بتاعت الملك سونسيت الأول اللي هي دولة ودولة، واحد بيلبس الدجل الأبيض وواحد بيلبس الدجل الأحمر، اللي هي التماثيل اللي حطها على الكوز واي بدل الغلطة اللي عملها في التماثيل ايه؟ اوكي؟ تحب تريحوا كده 10 دقايق ولا حاجة؟ بريك؟ ولا نكمل؟ لا ناخد بريك 10 دقايق صح؟ نكمل عشان تريحوا الأول وبعد كده نكمل يا فندم. نريحوا هنا و مريح ورايا ها انا لسه ما خلصتش بس بعد ما جالوا فنان قالوا ايه قالوا لي من بيتك هتودينا شاي نرقم ده كله وراح نعمل كده التسعة ولما اعداء مصر ايه السكرت والبلسيت والشغلانه لا كان يوم اونلاين دول كان يوم اسمه كده واحد تفتيش خلي بالك ركز كده انت هو عشان انت ما تدي فيها في المدينة انا عارفها يعني عايز اقوله لكم فتح عينيك فتح ودانك انا عارف الكلام اللي اتعلمتوه ان دي عبارة عن تماثيل الاول كانت الهكسوس وبعدين قلنا لا مش الهكسوس ده للملكة من المحات الثالث عشان الملامح بتاعتها من المحات الثالث اللي هو بتاع النص الثاني من الاسرة الـ12 اللي هي الكلوتيدي بتاع الاي الهاي تشيك بون الجابس الموجوده في النور نيب والتشين ده الملامح بتاعه الملكه من الحته الثالث و1000 من الحته الثالث بس في حاجه غريبه قوي لاحظها اللي جيت حضرتك رحمه الله عليه على التماثيل دي فالدوا التماثيل ده هي اول ما اتعملت عملها من الحته الثالث حطها فين؟ حطها في معبد باستر في تل باسطه بعدين جه الملك الهكسوسي عجبته الحكايه فراح نقل التماثيل دي من تل باسطه حطها في اواريس وكتب اسمه بعدين جه الملك رمسيس الثاني قال لا ده مش بتاعته هو ومين هو وابنه مريم بتاعها واخد التماثيل ده هي وشال اسم الملك الهكسوسي على من هنا كان اسمه هنا وكتب اسمه وراح شال اسم الملك الهكسوسي وكتب تماثيله بس يبدو ان التماثيل دي اول ما اتعملت ما كانتش مفرده كده كان كل اثنين على قاعده انتوا عارفين ليه؟ لو انتوا ركزتوا على التماثيل ده هي بص على الوجه ده والوجه ده ملاحظين الفرق؟ واحد وش عجوز وواحد شاب شويه لان حصل بين الاثنين ان في عهد الملك حصل ايه حصل حصل ريليشنشيب بين الاب والابن بين ابن المحات الثالث والست الثالث فالعجوز بيمثل مين سوسيت الثالث والشاب بيمثل مين ابن المحات الثالث والعجوز بيمثل شمس الايه شمس الغروب والشاب بيمثل ايه شمس الشروق يبقى عندنا غروب وشروق بالاب والايه والابن على قاعده ايه على قاعده واحد خلي بالك التمثال ده مهم للسبب اعتقد ان بصوا على التمثال ده الواقف عند حور تعالي هنا تعالي يا منير تعالي هنا عشان كلمتين ده مش اكيد مش تسمعيهم في حته ثانيه تعالي هنا بقى بصوا خلي بالكم على الرجلين دول مش ملاحظين في حاجه مهمه هنا؟ انت عارفين ان ده التمثالين واحد بيتقدم بالشمال واحد بيتقدم باليمين مش ملاحظين الحكايه دي؟ لو انتوا بصيتوا على التمثال ده واحد في الشمال واحد في اليمين ايوه ودي حاجه نادره ده تاني مثال بيمثل الايه ملك بيتقدم برجل الايه برجل اليمين عشان يعمل البالانس بين الحركه ده والحركه دي تمام بس ابن الحاج الثالث خلي بالكم احسن واحد عمل فن في الدوله الوسطى هو ابن الحاج الثالث بدون منافس وعمل حاجات غريبه ما اتعملتش قبل كده اول مره الملك يتمثل كاهن كان ابن الحاج الثالث في فن غريب جدا ما حصلش بعد كده انتشر قوي ياخد كده معايا لابس جلد الفهد والفهد هو عباره عن مين؟ الكاهن وبقى شايفين العصيتين اللي موجودين دول لاول مره ملك بيمسك سيبترز في ايده اثناء الاعياد وبعد كده اتمثلت شايفين السيبترز اللي موجوده براس حورس اللي على الجنبين دي اول واحد عملها من المحل الثاني واستمرت بعد كده في الحضاره المصريه وانتشرت بعد كده في الحضاره المصريه بس اللي اجمل بقى من كده تمثال ملك عاري الملك الهريان اللي هو السحور ليديز فيرست بقى يا جماعه ركز بقى معايا تمثال الملك حور مهم جدا لسبب احنا ما عندناش حاجه اسمها جويا الكار الكاميرا الملكية ده هي وده التمثال المشهور جدا بتاع حور بس انت لو لاحظت من هنا هتلاقي التمثال عاري وعندنا كام تمثال في الحضاره المصريه الملك عاري هما ثلاثه بيبي وهو صغير الالباستر اللي موجود في المتحف المصري عاري حور والثالث اللي هو عباره عن مين؟ اخناتون بس الاول بيبي اتمثل على هيئه طفل صغير اتمثل عاري وحاطط صباعه فوق عشان يقول لك انا بتمثله عريان واخناتون اتمثل عاري لان هو بيمثل الاله حابي اله النيل ولاده وبعث لكن حور هو بيعمل ايه الحركه دي فعشان كده حور لو انت ركزت من هنا هتلاحظوا بقايا الالوان شايفينها. يبدو ان التمثال ده هو يا شباب زي ملك بيبي اللي احنا طبعا ما وقفناش عليه اللي هو تمثال النحاس ده، رغم انه تمثال مهم قوي يعني تمام، لان يبدو ان كان في رداء معمول من الكتان كان بيلف منه وقع، لكن هو ما كانش بيقصد ان يمثل الملك ايه الملك عالي في التمثال ده في الغالب. طب وعينه رصه زي عين المطعم، عين المطعم طبعا كان ناس كان سته مثلا عصايه. طب يا دكتور يمكن الخرمين دول بتوع كينن مثلا كانوا قطعتين كان بيركب الحاجه دي، يعني مش ممكن الخرم دي تبقى بتاعتين لو عاش ومشهور؟ انا مش بتكلم عن عصايه كان هو يغطي الاعضاء بتاعته. اه طبعا انا بقول لك هو كان لابس كلاسي بنقطه. وسع الدائرة. وسع الدائرة. بص خلي بالك. التماثيل دي بقى لو انت قارنت بين الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، فرق بين السماء والأرض. عمركم شفتوا ملك زي كده في الدولة القديمة يبقى صغير والإلهة أكبر منه؟ يعني حتى لما وقف من كورع وقف جنب حتحور راسها بإيه؟ راسها براش وأكبر منها سن. تمام؟ لكن من عهد الملكة من حتب الأول ظهر فن جديد. الملكية بقى ابتدت تهتز مش تهتز. اصبحت الالهه اللي ليها الشان الاعلى. يعني لو انت بصيت الملك متمثل مع المعبوده مير السجن اصغر في حمايه الملكه بتقول ايه؟ انا بحمي الملك زي ما انتم شايفين هنا. وده ظهر في الحفل الاول في التمثال المقصور بتاعه وتمثال البقره، رغم ان المقصوره للملك تحطم في الثالث بالمناسبه، المقصوره مش لمين؟ مش للملكه، مش الملكه من الحفل الاول، لكن التمثال اللي بيمثل الملك في رعايه المعبوده ناحيه ورد او المعبوده حطمت زي ما انتم شايفين واخدها العالم الايه؟ العالم الاخر. ونفس الحاجه خارج من البرج عشان يتم البعث ويتم الكلام دوت. بصوا بقى لو انت بقى خلي بالك انت راجل تعب منك، لان انا حتى تعبت يعني، ده واضح ان الناس بتعمل الحركه دي. لازم تكسر الملل ده، هو اكسره في حتشبسوت. يعني الاوضه دي لو عايز اكسر الملل لازم اكسره من الملكه حتشبسوت. لان حتشبسوت عملت حاجه مهمه جدا في الحضاره، حاجه مهمه جدا في الديانه، حاجه مهمه جدا في السياسه، حاجه مهمه. وحسيت فيها تعتبر من مستقبل في الستة القديمة. لو عايز تتكلم عن الستة القديمة لازم تتكلم عن مين؟ حتشبسوت. وافضل انك تتكلم عن حتشبسوت في اوضه ده. ليه بقى؟ في التمثال ده هو مش في حاجه مهمه جدا. بصوا على التمثال ده، لو انت بصيت على التمثال ده هتلاحظوا حاجه غريبه قوي. اولا ده الراجل ولا الست؟ السؤال التقليدي. انا ما بحبش حد يسجلني، معلش يعني انا عارف انك بتسجلني بس ما بحبش حد يسجلني. ها لو سمحت ما بحبش حد يسجلني. حاضر. وانا عارف انك بتسجلني بس انا بتضايق، انا لسه غايه ما اعرفش المعرفه بس يعني اتس اوكي. خلاص التمثال ده هو لحتشبسوت. بس خلي بالكم حتشبسوت ده برضو من التماثيل المهمه جدا جدا، لان هي دايما عايزه تقول ان انا عباره عن ايه؟ عباره عن راجل. تمام؟ فتمثلت على هيئه واحد راجل، انها ماسكه النقبه والراس بتاعتها ومنها ملك. بس بسميتكم ده وش واحد راجل؟ الفنان ما حرمش لمسه الجمال في التماثيل بتاعتها. بس حتشبسوت لما قالت ان انا راجل ما قالتش انا راجل وبس، قالت ده انا ابن الاله امون رع. وخلي بالكم حتشبسوت دي لاول مره تحول النصوص لمناظر، لان احنا عندنا اولاد الاسره الخمسه اللي هو عباره عن نيو سبع وصح ورع ونفر يركرع، قالوا ان هم برضه اولاد الشمس بس عملوا نص ولا عملوا نص ثابت. لكن حتشبسوت ما عملتش كده، ده عملت اللي حصل ايه؟ يعني عملت مناظر الولاده الالهيه في قلب معبدها الجنزي لحتشبسوت. يعني ازاي امون اتقابل مع امها وحصل كده؟ بس خلي بالكم ده ما حصلش في الارض، ده حصل في السماء. يعني انت لو بصيتوا على المناظر بتاعه امون واحمس، الاثنين دول مش قاعدين على الارض، دول قاعدين فين؟ السمر. قاعدين في السماء. فعشان كده حطوهم على علامه الايه؟ على علامه البيت. تمام؟ يعني الولاده الالهيه اللي حصلت لحتشبسوت دي ما حصلتش في الايه؟ على الارض، دي حصلت فين؟ السمر. في السماء. ودي اهم حاجه. والستات في مصر القديمه لعبوا دور مهم جدا، اذا كانت حتشبسوت خدت الملكيه فاللي أبدع منهم أحمد أحمد. يعني اللوحة دي هي بتعتبر أهم لوحة موجودة في المتحف المصري على الإطلاق. ليه؟ لأن كاتي شيري الأم الملكية العظيمة اللي هي أم أحمد وأم كاموس ومرات سخن الرع، الراجل بيموت منها سخن الرع مفيش مشكلة، هيطلع مين؟ هيطلع كاموس. كاموس بيموت بتطلع مين؟ بتطلع أحمد. عشان كده ابنها أحمد صدق بيعملها إيه؟ بيعمل لها حرم في قلب معبد أوزوريس في أبيدوس. يعني خلي بالكم الست ده هي في الغالب اتدفنت في أبيدوس، وتعمل لها حتى لو ما اتدفنتش عمل لها مقبرة رمزية جنب معبد إله الموت خنتي منش أوزوريس. ده اللي بيدل على مكانة المرأة المصرية، إن المصري القديم قاعد يقدس تيتشري لغاية العصر المتأخر، وعارف بأهمية هذه الملكة، لأن اللي عمل فرض الهكسوس ده مش كامس وسخن الرع بس، ده بقيادة مين؟ تيتشري. بس الستات ستات برضه خلي بالك، لأن هتحطوا الفن اللي عملته هتشوفوا حاجة غريبة أوي، حاجة جميلة أوي. تعالوا هنا اللي هي حاجات بقى الفن اللي احنا بنعمله بقى في الحضارة المصرية، حاجة ظريفة قوي. خلي بالكوا احنا بنعمل معبد جنزي صح؟ المصري القديم بيعمل نكتة جوه المعبد الجنزي، وبيدل على مدى الرفاهية اللي حصل لها المصريين القدماء. على سبيل المثال ايه رأيكم في الست دي؟ تخينة جدا، اول ما تشوفها تقول انها ست تخينة قوي صح ولا لا؟ في البعثة اللي عملتها حتشبسوت لبلاد بوم، مرات الملك اللي كان اسمها ايتي تخينة قوي، والمصري القديم لاحظ انها تخينة قوي، صدق عمل ايه؟ عمل نكتة جوه المعبد، فركب الحمار ده وقال عليه عا في حمة اف، الحمار اللي بيشيل ايه؟ زوجته، يعني الحمار ده غلبان قوي ان هو بيشيل البلوة الايه؟ البلوة الكبيرة دي. ولكن حاجة ظريفة جدا ان في قلب معبد جنزي المصري القديم بيعمل نكتة جوه المعبد، ودي برضه من الحاجات الغريبة اللي ما حصلتش في الحضارة المصرية القديمة، ودي ميزة حتشبسوت صراحة. حتشبسوت خلي بالكم الشعب حب الملك حتشبسوت، حبها كملكة انها تحكم، لانها اول حاجة بتقيم مسليتين في قلب معابد الكرنك، بتقول عليها انها كانت نفسها تعملها من الذهب لكن عملتها من قطعة واحدة من الحجر حبا وشفاعة ورضاء لابيها المعبود امون. حتشبسوت بتعمل بتحول ارض البشر لارض الالهة، انها ما بتجيبش البخور بس، ده بتجيب شجرة البخور وبتزرعها في قلب الغرب عند امون، لان امون لما كان بيجي في معبد الوادي كان بيزور ايه؟ بيزور حتشبسوت، فده برضو كانت عامله الحاجات ده هي. حتشبسوت عملت اكتر معابد في الحضاره المصريه، اجمل فن في الحضاره المصريه، احسن سياسه في الحضاره المصريه. عشان كده حتشبسوت تعتبر من اشهر الملكات في العالم القديم اللي حكموا بالعدل، لانها قالت ماعت تمام، وراضت ابوها تحتمس الثاني وعملت له معبد معاها في الجبل البحري، وعملت مقاصير لحبحور ومقاصير لبتاح ومقاصير لأنوبيس، هي دي عبارة عن الملكة مين؟ حتشبسوت. عشان كده حتشبسوت تعتبر التوب. بس تحتمس الثالث لما حكم برضه ما كانش ملك عادي، بالمناسبة يعني، بس انت لو بصيت تحتمس الثالث هتلاحظ حاجه غريبه قوي، وشه زي وش الستات، يعني ده مش الملك المحارب يعني صح ولا لا؟ ده من الملامح الموميا بتاعته تختلف تماما. وبالمناسبه لو هتتكلم عن حتشبسوت لازم تتكلم عن الموميا اللي احنا لسه نعرفها من حوالي 5 6 سنين، اللي احنا لسه عارفين مين حتشبسوت من 5 سنين، حكايه الدرس مش عارف انت عارفينها ولا لا؟ الدرس اللي هو في العلبه انت لازم تنزل توريها له اكتوبر، يعني دي برشا. وبالمناسبه حتشبسوت ما كانتش حلوه، كانت تخين، واضح جدا من المومياء بتاعتها ان ملامحها ما كانتش حلوه زي كده، دي كانت ست تخينه تمام، واضح جدا من المومياء بتاعتها. بس اهم حاجه تحتمس الثالث، انا لو هتتكلم على تحتمس الثالث لازم تتكلم على المعركه بتاعت مجدو. ليه؟ يعني تحتمس الثالث كان راجل سياسي محنك، كان بيجيب كل عياله الامراء بتوع الاجانب يعلمهم مع الامير الملك المصري، عشان اول ما يقول موت ابوه ايه يحط ليه؟ يحط ده تبع مصر، ده متربي فين؟ متربي في الجامعه بتاعتنا، هيبقى ده تبعنا ولا ضدنا؟ تبعنا. بجانب الراجل ده كان راجل ديمقراطي. في الحرب بتاعت مجدو كان في طريقين، طريق عرونة الصغير الصعب وطريق الواسع. فما جه سأل المستشارين قال لهم طبعا احنا ناخد الطريق الواسع لان ده موجود، قال لهم ده غباء، لو انا اخدت الواسع ده هم مستنييني في الاخر، لكن عرونة هم استحالة مش هتوقعوا في ده، بس بالمناسبة انا هاخد الطريق ده وانا هبقى على اول الجيش، يعني مش طلع الناس وقال انا هقعد ورا عشان لما يموتوا، لا ده انا على راس الجيش كان موجود. تحتمس الثالث بيعمل 17 حملة بينجح فيها وبيكون اكبر امبراطورية من النهر المعكوس لغاية الشلال الرابع. ده كان كل ده تحت حكم الملك تحتمس الثالث. اكبر امبراطورية حصلت في العالم القديم كان الامبراطورية اللي عملها مين؟ تحتمس الثالث. بل يفخر كان سمونا في اليوم، بل يفخر ابن الثورة الفرنسية ان يطلق على نفسه تحتمس الثالث. لا بس حد ده كلام فاضي، بس انا عارف شغل الستات يقول لك، بيقول لك ايه بس دي قله ادب بالمناسبه، يعني اللي بيقولوه يعني ان سن الموت، انت عارفين المنظر بتاع ده ولا مش عارفينه؟ في منظر موجود فوق معبد الدير البحري، راجل بينام في سما واحده كده، فقالوا ان عباره عن مين؟ الراجل ده عباره عن سن موت والست دي عباره عن حتشبسوت. لسبب قال الباروكه اللي هي لابساها زي غطاء الراس النمس، يبقى دي عباره عن ملك، رغم ان ده باروكه عاديه جدا، ده شغل العمال، لان العمال وقعت في دير المدينه، تعرفين العمال هم العمال يعني، حتى الشقف بتاع دير المدينه اللي عندنا كله مناصب جنسيه ويعملوا تماثيل للجنس والحاجات دي، راجل بقى له 9 ايام شغال ومراته تحت فبيعمل الحاجات دي، فده منظر جنسي عادي من مناظر العمال. احنا مش ديانه وصاحبنا اللي ودودي ده، احنا حتشبسوت دي ملكه محترمه قاعده على العرش، مش هتشتغل مع واحد ايه؟ واحد مع الموظفين، حال. يعني ده اللي بقوله لك، ده مرات يبقى بالشكل ده على طول. احنا حطمس الثالث اصل اللي زاحت تحطمس الثالث، لا بالمناسبه معاها صوت الحكايه الزاحت دي برضه. طب انا هسمع، تعالى اقول لك الحكايه دي، اتفضل تعالى اقول لك كده. انا مش عارف اوديك يا عم، ده هم من التوالي كده كده كده هاي سلامتك يا سلامتك. بص بقى الكلام اللي بيتقال ان حتشبسوت وتحكم في الثالث، الكلام اللي بيتقال تعالى بص على ده، في القطعه دي برضه مهمه، انا اللي مسكته حتشبسوت وتحكم في الثالث تمام، لغايه العام ال 12 كانوا الاثنين مع بعض والاثنين بيحكموا مع بعض، بس حتشبسوت شخصيه قويه وكان ولد ولد صغير كانش يقبل يحكم، هي شخصيته قويه عشان كده هي حكمت. لكن بالمناسبه الحكم الثالث ما كسرش اثار حتشبسوت زي ما بيتقال، ده بعد ما كان في اخر حكمه لما اثبت قوته ابتدى يهد اثار حتشبسوت، ده الاحتمال الاكبر يعني تمام. ودليل على ذلك بص شوف حتشبسوت وعظمتها، انها بتعمل تماثيل لوضع ملكي اللي بتقدم الى اي نوع بالالقاب والاسماء بتاعتها. طبعا طبعا على اسمكم في الالقاب بتاعتها يا دكتور، كان انت بصوا خلي بالكم دي احدث حاجه داخله المتحف المصري القاهره، التمثال ده احدث حاجه، دي حفاير جديده بالمناسبه بتاع حمويه، التمثال ده من اجمل التماثيل اللي عثي عليها اخر 8 سنين في سقاره، لان صدقوا بتاع حمويه ده كان شغال ايه؟ ده شغال فيش من اخر من كاتب نفر، يعني كاتب في معبد اتون في منف، يعني الملك اخناتون كان عامل معبد لاتون في منف، والراجل ده كان الكاتب بتاعه، ودي اجمل مقبره مكتشفه حديثا في منطقه سقاره اللي توجد فيها التمثال ده. انتوا بتشوفوا التمثال ده، لكن نقوش المقبره بتاعت العمارنه من اجمل ما تكون، لان خلي بالكم واخد الفنان بتاع جيكوتي ميس وياخد الفنان بتاع بابل وحط الاثنين مع بعض، وطلع بقى الفن الجميل جدا اللي هو بتاع ايه؟ نهايه الايه؟ نهايه العمارنه. يعني انت لو بصيت على الوش ده شغل العمارنه؟ اه ده الشغل بتاع مين؟ بتاع جيكوتي ميس اللي هو الاخراني، ده الشغل اللي بتاع راس نفرتيتي اللي هي طالعه من الاتيليه بتاع مين؟ بتاع جيكوتي ميس، هو ده الشغل المحترم ده، لان الراجل ده عاش في عهد مين؟ في عهد اخناتون. عندكم الفن بتاع العمارنه؟ شايفين البطن دوبك طالعه حته من بس خف الفن بتاع الايه بتاع العمل طلع بقى الفن الجميل اللي هو الفن النهائي بتاع فن الايه فن العمل صارين مشهورين بس الظاهر ان احنا كلنا صغيرين خالص لا خد بالك لو عايز التابوت الاولاني ده اللي هو كان معمول من الخشب ده قالوا عليه اول ان هو الاسنان اتكرع اللي حكم بعد مين اللي حكم بعد الاسنان استمرت فتره طويله مش مشغلين على الاسنان اتكرع لغايه ما ده ظهر في السوق ده ايه بقى التابوت ده هو بعد ما جاء ديفيس طلع المقبره اللي هي دي كانت هنا التابوت ده كان عباره عن كره من الذهب كده كان عباره عن كل كده من الذهب كده هنا لكوع عطال مين؟ عطال مرمي يوناني قال له رممه الراجل عمل ايه؟ خده ومش وما سألش فينا بعد 70 سنة لقينا في الماركت جابلتم اللي هو الراجل المشهور جدا ان هو مدير متحف ترميم قال انا لقيت حاجة اللي هنا موجودة هنا يا جماعة يا مصريين انا لقيت حاجة ده هنا رأيكم ايه؟ احنا قلنا له رم البتاع ده هو وهنبدل لك بحاجه يعني فرمم التمثال رمم التمثال ده وبعد ما رممه هنعمل شيشر ان هو ياخد مننا حاجه ونديله حاجه قلنا لا مفيش حاجه فشفت حته الرمم بتاع ان احنا نرجع التابوت عدت التابوت ده مده 10 سنين وما حلش المشكله دي غير حسني مبارك ورئيس المانيا في الفتره دي لانه التابوت ده ما كانش مسروق من المتحف المصري يعني واخد لقب جورنال فان فريه فكان هي كان حلم حياتها تمر 70 سنة وبعد كده هتقول ايه خلاص الموتى سقطت يعني ما كانش ينفع طبعا بس الاجمل من كده تصدقوا التابوت ده بتاع مين؟ ده بتاع اخناتون لان يبدو ان تي هربت موميه اخناتون في تابوت واحده ست اللي هو بتاع كيا عشان توديه في الاقصر ويدفن في وادي الملوك بس الكهنه عرفت الحكايه ده فعملت ايه؟ راحت قتله اخناتون صدقوا تقتلوه ازاي؟ انها تكسر عينيه وتشيل اسمه من على الايه؟ من على التابوت يبقى معنى ذلك ان هو اتدفن تماما في العرش من مده اسبوعين صدقوا بنلاقوا ايه؟ بنلاقي بقايا توديه الذهب عندنا في صندوقين في المتحف المصري في القاهره صندوقين بالسكر بنطلعهم من البدروم بنفتح الصندوقين لقينا فويل الذهب اللي هي بتكمل التابوت ده والجزء السفلي بتاع التابوت ده كان كله ذهب زي ده لقينا صندوقين فيهم اكتر من 120 فويل ذهب لتابوت اخناتون وده اللي هنعمل فيه الضربه الكبيره طبعا ان شاء الله باذن الله بعد ما نرممه لا ده هيستنى هنا ما تعملش كبير ايه هتقول قاعد هنا التابوت ده ان شاء الله هيترممه في دلوقتي واحد اسمه اكمن اللي يرمم التمثال بتاع بيبي هو اللي هيرمم لنا الايه التابوت بتاع مين بتاع مثلا دي حاجه من دي طب عرفنا ليه ده بليكسي جلاس احنا فردناه على بليكسي جلاس يعني اصلا التابوت ما كانش ازاز لا طبعا الفراعنه ما عرفوش الازاز لا احنا كنا عايزين نفرده والخشب بتاعه ده فاحنا عملنا بليكسي جلاس جديد وحطينا عليه وبرده من تحت برده هنعمل نفس الحكايه هنعمل بليكسي جلاس ونحط عليه عشان يتشال اللي مش معقول عليه اللي بيتكتب صح ولا عرفنا ازاي ده الاخناتوني اولا عرفنا ازاي ان هو واحده ست لان كل الهيروغليفي مؤنث ينتهي بته تمام وعمرك ما تلاقي تابوت لواحد راجل الشال ده موجود عليه ده بتاع ستات مش بتاع رجاله وكل العمليه اللي احنا ضفنا ليه ضفنا الدقه الملكيه بعد ما هربت خناتون فين للمقبره 5 وايه لانه كان ممنوع ان يدفن في وادي الملوك شو مالك كان ممنوع ان عمل الثوره الثوره طبعا كان ممنوع عشان كده ايه فهي راحت مهربا له المقبره 5 وايه 5 مش ذكيه ولا حاجه ده هي قضت عليه لانه ما قتلوه في العالم الاخر مش شالوا اسمه وكسروا عينيه في التابوت ده يبقى مات ده كان عذاب ولا عذاب يعني اكتر من نتيجه بمناسبه السلطان ده كان في الاقصر وكان كان العمار التماثيل الكبيره دي كان الاقصر اللي هي بتاع طاقه اللي هو الثاني بقى بتاع العمار ده البطن الكبيره والوجه الكبيره وكل الحاجات دي بس التمثال ده مش ملاحظين هو الواحد ست مش واحد راجل ليه بقى ليه اتعمل عليه واحده ست الواقعيه لا هو كان ست شاذ ايه ان شاء الله ده في ناس قالوا كده دكتور في ناس بتقول كده ده كلام الزباله بتاع الخواجات ده كلام الخواجات انت لازم تنفيه تماما لان الخواجات بالنسبه لهم راجل الراجل بتاع ان ده عنده هوموسيكسوال الكلام ده مش عندنا هو اللي انا اعرفه دكتور استنوا اسمنا اقول بس كلمتين هقول لكم الحكايه خلي بالك اخناتون قال ان انا حابي في النصوص بتاعته قال انك حابي يعني انا حابي وحابي إله النيل ده ما بيتمثل على خصب الايه النص الثاني السيده على اساس مين اللي بيولد في العالم الاخر السيدات وبما ان انا حابي يبقى استطيع ان انجب في العالم الاخر عشان كده هو عمل نص الثاني نص السيده ونص الثاني نص ايه نص راجل عشان يقول انك ايه انك حابي انا عباره عن المعبود مين المعبود حابي تمام لكن بعد كده لو انتوا بصيتوا هتلاقوا الفن الثالث تماما بصوا على الراس كده بتاعت ايه رايكم فيها ده الفن بتاع باكس لا يعني جهودي بس لما رجع بقى يبدو ان في طبعا عارفين بعد الزياره المشؤومه بتاعت سيد الاخناتون في العام ال 12 هي راحت تاريخ كان من عمان ويبدو انها اثرت عليه ان هو يرجع مره ثانيه يعني الناس دي بتجي بنعرف الكلام ده من مقبره حيا اللي هي المقبره بتاعت تل العمار اللي هي موجوده هناك ده لكن على كل يعني لو انتوا بصيتوا للرؤوس بتاعت سيد او بنات اخناتون هتلاقوا ان احنا ابتدينا نرجع مره ثانيه لفن مصر القديم بتاعنا صح ولا لا؟ يلا بقى حاجه هنا وتريحوا شويه بتاع بعد كده بس كده اللي موجود فيها لقب اسرائيل عشان دي بتطرب بالاسم اي قصه كده عشان في ناس بتسال دي اللوحة الشهيرة اللي بنسميها لوحة إسرائيل دي لوحة شهيرة أوي أولا أول مرة إحنا بنكتب اسم إسرائيل باسم إسرائيل الشي والإس والرس والألف والياء وبعدين المخصص بتاعها غريب أوي حاطط أفراد مش حاطط مدينة يعني دي عبارة عن شعوب وليس ناس مستقرة قبائل وليس مدينة دي أهم حاجة اللي حصل إيه أول مرة دخلوا هنا ومتسجلين في مصر القديمه ما كانتش دوله حديثه. احنا عندنا المقبره المشهوره جدا بتاعه خنوم حوتب الثاني اللي موجوده في المنيا. مش عارف انتوا تعرفوها ولا لا. ممثلين فيها منظر دخول الاسيويين بلبسهم بحاجاتهم ودخل. فيبدو ان دخول يوسف في مصر كان في الفتره ده هي عصر الدوله الايه؟ عصر الدوله الوسطى في الغالب عصر الملك سمسرت الثاني. تمام؟ بس هما كانوا بيجوا عباره عن ايه؟ شعوب بتبيع وبتشتري. بياخدوا من عندنا القمح وبيجيبوا لنا الكحل وبنستخدمه بالحكايه دي ده واضح حتى من النصوص اللي هي بتاعت المقبره بتاعت خنوم حوتب يعني بس بعد كده ابتدوا يهاجموا الحدود بتاعتنا لان في عهد اخناتون كان ملك عندنا من اللوحات اللي هي عندنا لوحات العمارنة ده واحد اسمه ذكر بعل بعت لاخناتون بيقول له الاتي قال له ارحمني من العبرانيين وارحمني من الكنعانيين كل الاكل اللي بتجيبه لي بيسرقوه هما ايه وهما جايين لنا تمام وده كان لأول مرة بنذكر كلمة العبرانيين فيها ده كان في عهد اخناتون بس دي كانت عبارة عن شعوب حرامية بيسرقوا الايه؟ بيسرقوا القوافل المصرية وقال للملك المصري اخناتون تعالى قدمهم عشان نخلص من القرب بتاعهم يعني ده هو ده اللي حصل منهم يعني لكن اللي حصل في النص ده ان مريم بتاح بيقول ان انا قضيت على بذرة الإسرائيلية بس ما اعتقدش ان هو برضو فرعون الخروج لان حكاية مين فرعون الخروج دي أنا محبش أتكلم فيها لأن إحنا ما نعرفش هو مش هنعرف تمام؟ كل الحكاية بس مبدئيا ممكن نقول استحالة يكونوا خرجوا في عهد ملك قوي زي ملك من البتاع أو ملك رمسيس الثاني. وبعدين واضح جدا إن هي كان في علاقات بينهم بعضهم بيعرفوا يتكلموا بعضهم. ففي ممكن تكون في فترة الإحلال الأخرانية في عصر الرمسايس لما كانت الملوك ضعفوا جدا ابتدوا يخش الملوك الأجانب في الفترة دي أسرة 21 وأسرة 22 يعرفوا يتكلموا مع بعضهم ويتكلموا ويروحوا وييجوا ويعمل كل الحاجات دي. ده احتمال. بس يفضل انك انت ما تتكلمش معاهم من طول عمر الخروج لان احنا ما نعرفش وما تذكرش في كل النصوص المصريه على الاطلاق. ما تذكرش حاجه اسمها موسى ولا تذكر كل الحاجات دي. وان ما عنديش دوكيمنت في مصر القديمه بتتكلم عن الحاجات دي يبقى نخلي الاثار للاثار والدين يقول الدين يقول ده موجود واحنا مقتنعين بس الاثار عندي مش جايبه سيره عن الحاجات دي. انه غرق وحصل وتعابين ومش تعابين انا كل الكلام ده ما عنديش في الايه في الاثار. مش معقوله بعد ما كل ده حصل قدامه ومش هنسجل حاجه زي كده. الاثار عندي مش جايبه الحكايه. القصه دي مش موجوده عندي. وعدنا عشان فيها مشكله شويه حتى لو حد يجيب كده عنها يعني. الملك كان عنده شذوذ جنسي. الملك اخناتون يعني. لان ده بيمثل اخناتون وبيمثل قالوا سمير في كراع وبيجي سمير في كراع والكلام الزباله اللي هو بيتقاله بورخر طبعا. بورخر ده كان يبدو كان في كرع يهودي برضه كان بيكرع يعني. طبعا الكلام ده كلام فاضي. احنا عندنا هنا في الشرق في حاجه غريبه جدا. ان الرجاله تمسك ايدين بعضيها ويبوسوا بعضيها رغم انها حاجه غبيه قوي بس بيعملوا الحركه ده. لكن ما لا يعني ان ده شذوذ جنسي. ده احنا عندنا عادي. وبالمناسبه اللي قاعد على حجر اخناتون ده مش ولد دي ست لان الباروكه بتاعتها دي باروكه الستات وفي الغالب دي كير او حتى من البنات. واحنا عندنا عادي جدا ان احنا نمسك كده لان احنا لاول مره بندخل الفنان اللوحة المشهورة دي. بس حاجة غريبة الملك قاعد وعيالها قاعدة حواليها وعمال تلعب تحت دقنها كلها تحالي يقعدوا يلعبوا مع بعض والمناطق بتاعتها. حتى اخناتون مثل نفرتيتي قاعدة على حجره اللي القطعة اللي موجودة في اللوف. والحياة طبيعية لأن اخناتون ده مشكلة اخناتون انه كان غبي. غبي سياسيا وغبي دينيا. لانه ان تعبد اله واحد في مصر القديمه دي عملت مشكله كبيره جدا. يعني احنا شغالين على تعدد الالهه ويبدو ان هي كانت حكايه كده كانت حرب كهنه. لكن انت لو بصيت هنا ده حاطط الوشيط على دماغه في قلب رؤوس تمام وحاطط هنا يعني معنى ذلك ايه دي كانت حرب بين الكهنه لان كهنه الامون كانوا مسيطرين وهو عايز يقضى عليهم. رغم ان الحطب الثالث كان اذكى منه بكثير. اما الحطب الثالث حارب الكهنه بس حافظ على الفيجر بتاع الايه بتاع الرويال لكن ما سابش العاصمة وعمل كل الحاجات الغبية بهاي صح ولا لا. لكن اخناتون دمر شعبه ودمر الفيل عشان كده كانت النهاية بتاعته النهاية ايه هيك شايفينها يعني ده الموت في العالم ده اللي هو الفن ده بتاع مين؟ بتاع عنك أمون البيبي كيك. صدقوا ده أمون وموت متمثلين على هيئة أمون وتوت عنك أمون ومراته عنك سبا أمون. دي أحدث ترميم عندنا. بالمناسبة احنا كانت عندنا الراسي بس كنا عندنا في الأوضة بتاعت الدولة الحديثة. بعدين واحدة اسمها سيمتيان كملت كل التمثيل ده من فين؟ من الترنك من المتحف المصري ومخازن الأقصر قعدت تجمع القطع الذهية ورممت التمثال ده. ده أحدث ترميم عندنا من 10 سنين لأمون وموته. ده من أجمل الحاجات اللي موجودة علينا عندنا في المتحف المصري في القاهرة حاليا. لو انت هنا برضو عايزين برضو حاجه برضو ظريفه قائمه السقاره انت عارفين القوائم الملكيه زي برديه تورين والحاجات ده هي عندنا حاجه اسمها قائمه السقاره فيها كل اسامي الملوك المصريين برده نفس ده بتاع ادريس الصقر لو انتوا بصيتوا هنا هتلاقوا اسامي الملوك المصريين مسجله سجلهم من عند اتباع حورس لغايه عصر الاسره لغايه عصر رمسيس الثاني كلهم اساميهم متسجلين هنا مثل الفراعنه في الدوله القديمه مين ومش عارف مين هي القائمه دكتور في قائمه قائمه ملكيه قائمه السقاره المشهوره دي قائمه ملكيه ده برضو حاجه جميله جدا طبعا الاستاذ انتوا عارفين يعني هنا في حاجتين جمال قوي في التمثال ده حاجتين مهمين جدا انتوا عارفين طبعا التمثال ده بتاع نظام السنتين وكتب اسمه ورا مستوى على هيئه الرا والمشي السوء عارفين الحكايه دي ولا اقولها؟ عارفينها بس جميله جدا هنا في حاجتين ان احنا شعوب قد ما عندهاش اي خوف انها تتعامل مع الاجانب تبقوا مين اللي واقف ورا ده؟ ده مش الاله حورس ده الاله حورون بتاع الاسيويين تبقوا لان هو طبعا هو استخدم جنود مرتزقه كتيره جدا فمن ضمن الالهه ان هو ما عارفش على الالهه الاجنبيه ده واخد معاه حورون باسم وكاتب ان ده عباره عن حورون ما هوش حورس دي اول حاجه تاني حاجه الترميم في مصر القديمه انت عارفين التمثال ده احنا وجدناه في تانيس بس هو اول ما اتعملش في تانيس لكن اتعمل في الجيزه واثناء نقله من الجيزه لغايه تانيس الراس بتاعته اتكسر في مصر القديمه تبقوا لما لقينا التمثال ده لقينا فين؟ لقينا التمثال في المعبد والراس دي لقيناها في ورشه الفنان. يعني ما كانش اترمي، يعني هو اول ما اتكسر منه فالفنان قال له اعملوا راس. فوجدنا الراس ده هي في ورشه الفنان وجسم التمثال وجدناه في المعبد، وبعد كده اللي اكتشفوا حط الاثنين مع بعض. يعني المصري القديم كان عارف ان التمثال ده اتكسر وبيرممه، وده من اقدم التماثيل اللي حصل فيها ترميم في مصر القديمه. التمثال اللي موجود قدامنا ده هو. ده تمثال العظيم اللي كده عم تعلمه تعالى بقى طبعا خلي بالكم بس هو سرق وحرم حاجه التمثال ده برضه من التماثيل خلي بالكم توت عنخ امون عمل تماثيل مهمه جدا جدا لان طبعا كان بيحاول يراضي امون وحط التماثيل دي في القمه بس لو لاحظتوا هتلاحظوا حاجه جميله قوي كلهم بيقولوا رعا بعدين شالوا وكتب جسر خيبرو رعا فتبقى ان رعا ده اسم مين؟ اسم حرم حب حرم حب اختصب التمثال بتاع توت عنخ امون بس دي الملامح بتاع البيبي فيس بتاع توت عنخ امون المشهوره جدا وده من اجمل التماثيل لتوت عنخ امون اللي امتلكها المتحف المصري القاهره بس خلي بالكم نوع الحجر بياكد ينت الشمس ورجوع لامون رع لان ابتدى يعمل زي ما نحطه بالتالت استخدم حجر الكوارتيز الاحمر اللي هو مرتبط بينت الشمس عشان ياكد رجوعه مره تانية لامون مين؟ لامون رع بس بالرغم ان هو جالري جميل جدا لكن فيه تماثيل نادره مثلا يعني في التالت مش هتلاقي فيها اي حاجه في حضرتك يعني انت برضه لو عايزه تفيد الخواجه اللي معاكي برضه تجيبيه في اوضه زي دي لان كلهم دايما بيطلعوا فين؟ ايش بيطلع عن خامون ومش عارفه مين لكن ده تمثال ده برضه مهم جدا خلي بالك التمثال ده من اندر التماثيل في الحضاره المصريه بيعمل تتويج الملك المصري الملك واقف في النص ومعاه المعبود ست والمعبود حورس احنا دايما ست كان بيحل محله مين بيحل محل شحوتي لان لا اله الا الشر فما كانش بيتمثل كتير يعني كان مكروه يعني فده الملك رمسيس الثالث منسب تتويج الملك بين حورس وست بس بالملاحظه كل التمثال اللي قدامكم ده مفيش ولا قطعه فيه حقيقيه ده ترميم تعرفين كده يعني وده كان جمال القدام يعني انت لو بصيتوا كل الغامق ده حقيقي وكل ده عباره عن ترميم وده من اجمل التماثيل المترممه في المتحف المصري بالقاهره وامهرهم التمثال اللي موجود قدامكم طبعا حاطط ده فرس وستة لا ده التكوين الملك بيتوج بالانس بالانس دكتور هو انا سمعت ان الكتب الثانيه فيها كذا كوبي والكوبي دي كلهم برضه نفس الحكاية عندنا كتابة بثلاث خطوط مشهورين جدا طبعا روزيتا ستون دايما مشهورة بثلاث خطوط اللي هي الكتابة الهيروغليفية والكتابة النطقية والكتابة الجريكية صح ولا لا؟ نعم أنا عندك نفس الحكاية عندك هنا كتابة هيروغليفية وعندك هنا بالبوتيقي وعندك هنا هنا نفس اللي موجود في روزيتا ستون موجودة هنا في القطعة دي بس احنا عندنا أجنة معمولة من اللايم ستون والكواليتي بتاعتها حلوة بالمناسبة روزيتا ستون مش كويسه بتاعتها مش حلوه زي دي لكن دي تعتبر من اجمل الحاجات اللي هي بتمثل الهيروغليفي والديموطيقي والجري يعني الكوبي دي حضرتك دي بيقول ده احنا هنا بنسميها روزيتا ستون برضه على على اساس برضه نفس الحكايه بالثلاث كتابات هو نفس التكست المحتوى ولا ده مختلف مختلف بتاعت الخطه المشهوره جدا لو انتوا عايزين تتكلموا عليها برضو موجوده هنا بالمناسبه الحاجات دي احنا جايبينها من بني حسن من تل العمارنه قصدي من تونه الجبل اللي هو الزيب والجريفن اللي موجودين ده هنا دي القصه اللي هي بتاعت اوديب لما هما جم دخلوا على دخل على المدينه بعدين كان دايما ابو الهول بيساله وبعدين دايما ما بيجاوبش وبعدين هو دخل وجاوب بالقصه المشهوره دي اتسجلت عندنا في تونه الجبل في فريسكا مشهورة جدا اللي هي موجودة قدام حضراتكم ده هي اللي من أجمل الحاجات طبعا انتوا عارفين مقبرة بوتيفاريس بتاعة تونا الجبل دي ما نشفتهاش أي مقبرة في الحضارة المصرية أجمل مقبرة في الحضارة المصرية بدون منافس هي مقبرة بوتيفاريس اللي هي موجودة في تونا الجبل لسبب لأنها بتحتوي على الفن المصري والفن الفارسي والفن البطلمي في مقبرة واحدة في نقش واحد بتلاقي الثلاثة جنب بعضهم فدي من الحاجات الجميلة جدا جدا اكيد تسمعوا عنها المقبرة المشهورة جدا اللي هي موجودة في تونس طبعا هنا طبعا هذه الأيام الأخيرة بنلاحظ بقى الفن بقى اللي هي الأعداد اللي أنا بس رغم ان هو اله اجنبي واخد بالكم واخد التمساح واخد وزير واخد الجريفن واخد كمان الكوبرا كل ده في اله واحد واخد التاج المصري لكن بالرغم من كده هما تاثروا بالالهه المصريه وابتدوا ياخد كمالك وياخد غطاء الراس لمصر وتتحول الالهه الاجنبيه الى الهه مصريه وده ميزه الفن المصري احنا نصهر الديانات ولا ننصهر خلي بالك توت عنق امون احنا لسه مفتتحين الجاليري ده من يومين او من ثلاث ايام في حاجه مهمه حصلت هنا ان احنا رجعنا اللون الاساسي للمتحف المصري بالقاهره يعني اللون ده كان عليه سبع طبقات واحنا شلنا السبع طبقات اما تخش جوه في الجاليري واللون اللي احنا رجعناه للمتحف المصري بالقاهره بس الاجمل في مقبره توت عنق امون هي المقبره الملكيه الوحيده اللي وجدنا الاثار مكانها تعرف ده معناه ايه؟ انتوا فاكرين ان المصري القديم كان بيحط الاساس الكنزي كده اعتباطا؟ ده كلام زباله. ده كل قطعه بيحطها في المقبره الغرض منها بعث ولاده الملك المتوفى في العالم الاخر، حتى اتجاه التوابيت، حتى اتجاه التماثيل، كل الحاجات دي مهمه جدا، بالذات في الاوضه المشهوره جدا اسمها تريجر روم. تريجر روم ده هي مرتبطه بقبه الدم، معناها بعث ولاده الملك المتوفى في كل قطعه موجوده هنا. يعني هنا اتولدت التوابيت الحسابيه اللي موجوده قدام حضراتكم ده هي، وبعد كده الميه بتاعه التبريد اللي عليها التوابيت ده هي، كل التماثيل اللي موجوده هتشوفوها جوه دي كانت موجوده جوه المقاصير ده هي. ده كانوا بجارس، بعدين ناحيه ورد، بعدين انوبيس، بعدين المجدان، بعدين حابي، بعدين الشراينز، لغايه ما نوصل لغايه التابوت بتاع الملك. كل القطع اللي موجوده ده هي بتساعد الملك خطوه خطوه في ولادته وبعثه مره ثانيه. ده اللي انا هعمله معاكم. التماثيل اللي انا هوريها لكم ده هي مش هقول انها حلوه ووحشه، لكن الزامل ازاي بيحطها فين في المقبره، وايه الغرض منها، وازاي بيبعث الملك المتوفى في العالم الايه؟ في العالم الاخر. تعالى نعمل اول حاجه بصوا بقى يا شباب، بس عشان تبقوا عارفين، تصدقوا دي الالوان الطبيعيه بتاعه المتحف المصري في القاهره سنه 1902؟ ده اول لون عملناه للحيطان في سنه 1902، كان عليه 7 طبقات. الالمان جم شالوا 7 طبقات دول لغايه ما وصلنا للون الحقيقي، وأعدنا ترميم المكان في اللون الحقيقي للمتحف المصري. انتوا قاعدين في اللون بتاع سنة 1902 والأرضية بتاعة 1902، لأن دي انتوا عارفين الأرضية احنا حطينا لها بلاط مش عارف ايه الكلام ده كله، ده اتشال وعملنا الأرضية الايه؟ الأساسية. دبل مير. تعالوا بقى نشوف بقى حكاية بقى ايه الآثار. سيبكم بقى من الكلام ده. انتوا ليه اللي موجودين قدامكم دول؟ انتوا تلاقوا فيه تلاقوا قدام حجرة الدب قسم دي اتش الأزهر على مدخل البوابة بتاع حجرة الدم. بتتكلم دول واحد موجود في الجانب الشرقي وواحد موجود في الجانب الغربي. بصوا كده ايه الفرق بين الاثنين؟ لان واحد ملك حي وواحد ملك ملك. حضرتك هو في اللي انا عارفه فيه اختلافين، اول حاجه في الهيروغليف، ثاني حاجه في النمس. ده تقريبا الهيد ريس ده مختلف عن دوت. بس خلي بالك، تبداوا غطاء الراس ده مين؟ ده الرويال كارد. حد بياخد بالك، بص كده على الكارد، كده على مين من ورا؟ ايه اللي من ورا ده؟ ده رداء الخاطر عادي ولا ده الديل بتاع الصقر؟ ديل الصقر. لان ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن كاميسو. تعالوا بقى نشوف الكاميسو. بصوا هنا، وسعوا الدايره عشان كده ما حدش هيشوف. كده ما حدش هيشوف. وسع الدايره، وسع الدايره. بصوا كده، شايفين كلمة راح وراكي؟ الصقرة اللي عليها علامة الأخت الاثنين، وبعدين فيها إن، وبعدين فيها كانيسو. كانيسو أنا بقى مش عارف أنتوا بقولها وسعوا قربوا. أول ما حطيتها كنت في الأيكون بتلاقي هجوم حصل، معرفش ليه. أول بس عشان الكل يشوف الكانيسو موجودة، بعدين إن فور أختي وزير، بعدين ميسو نبتا وير، بعدين نبتي رورا، بعدين مع خيرو. يعني دي بكلمة ايه؟ مع خيرو. مع خيرو يعني ايه؟ محدش يقعد عليها. خلي بالكم، كلمة مع خيرو يعني ايه؟ عبارة عن ايه؟ متوفى ولا حي؟ متوفى صح؟ وعبارة عن كانيسو يعني ايه؟ يعني قال ايه؟ الكال ملكية. يعني ده حي ولا ميت؟ ده الميت. ده موجود في انهي جانب؟ الجانب الغربي. يعني ما كانش شروق ولا غروب الشمس؟ غروب الشمس. يعني ده مكان النوم. صح؟ خلي بالكم الصقر موجود هنا. الاسود ايه الماده؟ في كذا نظريه. لا الاسود ده سيبك من حكايه الماده، هو ليه ملونه بني الاسود؟ اهم حاجه. ده اللي هو الكار بتاع التحنيط. بس عامه مش المشكله مش كده. هو ملونه بني الاسود ليه؟ لان خلي بالكم هو بيمثله كحارس على مدخل المقبره اللي هو عساكر الايه؟ المنجار اللي هم عباره عن عساكر النوبيين، بس هو ما بيشوفش كده بس. هو كحارس وفي نفس الوقت بيعمل بعث ولادة المتوالك المتوفى من الشرق والايه والغرب. لانك لو بصيتي في الناحيه الثانيه هتلاقي العكس تماما. بص كده غطاء الراس مني، ده ملك حي ولا ملك ميت؟ حي. بس ركز بقى اكتر. وانت بصيت على النار بص مين؟ مين اللي وراه؟ اختار نقطه وكده عارفه امين عارفه جسمي راح وجروح. يعني ملك الملك توت عنخ آمون حي ولا ميت؟ حي. يبقى ده معنى الملك الحي. حتى الشرق ولا غرب؟ شرق. مكان اللي ميلاد. تبصوا بقى على جنبيتي بقى. كده ركز في الموضوع. ايه اللي موجود ده؟ على ترقيم الرجال. صاع الشمس. الشمس طبعا مين؟ الكبرى دي؟ أنوبيس أنوبيس أنوبيس اللي هي عبارة عن إيه بعث وولادة الملك المتوفى في العالم اللي إيه هو ده توت عنخ آمون إنك لازم تعمل بس اللي أجدع من كده إن توت عنخ آمون واخد حاجات من إخناتون لو أنتوا بصيتوا أو حاجات خلي بالك توت عنخ آمون رجع للديانة مرة تانية مش عايزة كلام بس البعث هنا غريبة جدا هو بيمثل زارة الايه؟ زارة اللوتس واللوتس فيها حاجة غريبة قوي تفتح وتقفل تفتح انت تفتح وتغرب انت غروب يعني معناها مش ايه انت حي لما يحط القرص بتاعته على اللوتس يبقى هو عبارة عن الايه؟ الشمس يعني رجع للديانة الايه؟ بس اللي ابدع من كده الحاجات اللي بتتم صناعه فين؟ صناعه تاني الحمار يعني قبل ما يروح مين؟ الحروف والدليل على ذلك على وقتنا نقول لك الناس كبيرة كبيرة بص دي رأي اسمه ولا لا أتون أتون أتون أتون تعالوا رح تعطوك على إيهاب هو اللي بيعرف فين هيروليك عنخ أتون أتون تون عنخ أتون يعني قبل ما يغير اسمه توت عنخ إيه؟ توت عنخ آمون يعني ده اتعمل فين ده؟ اتعمل في دال العمارة تعالوا بقى بصوا لو أنت ركزت هتلاقي قرص الشمس بتاع أتون صح؟ النبي بلاش حكاية الصندل واحد ومراته والكلام الفاضي اللي بيتقال ده تمام؟ لو انتوا بصيتوا ده عباره عن احنا توت عنخ امون وبعدين عنخ اسباء امون لان هنا برضو قبل ما تغير اسمها كان اسمها عرس بقى اتون مكتوب برضو اتون مش مكتوب امون بالمناسبه يعني وعلى الجنبين موجود اللي هو عباره عن الاسدين بتاع الشرق والغرب وتم بعثه ولاده الملك المتوفى بواسطه مين؟ بواسطه قوس الشمس اللي هو عباره عن ايه؟ اتون الحاجات دي موجوده فين؟ مطلعينها من قلب تل العمره اتعملت فين؟ اتعملت في قلب تل العمره عملت مرتين التماثيل اسمها تماثيل الاجداد ايه تماثيل الاجداد اللي في عصر الدوله الوسطى كان دايما يقدسوا الاجداد يعمل تمثال نصف زي كده ويتحرك بس يبدو ان ده في الغالب برضو اتعمل في تل العمارنة ما اتعملش في قول معايا في لان جهودي ميس كان بيعمل حاجه غريبه قوي الاصل في دي ما كانتش معموله عشان تتحط دي كانت معموله موديل عشان يشتغلوا منها والدليل على ذلك هو كان بيعمل الحاجه نصفيه ويسيبها يحطها على الرف عشان الولاد يقولوا منها ولا الشباب الصغيرين يقولوا منها يبدو ان دي برضه كانت نفس الحكايه كانت موديلز عشان الولاد الصغيرين ايه يشتغلوا منها وما كملش الحكايه ده هي بس المشكله دي بص كده على ملك هنا بيعمل ايه؟ قاعد هو ملك الست بتشرب ايديها مشربها سمرة في ايديها، فاهم؟ مش دي زمان كتير يعني لو الرسول بتاع ملك الرسول العراق تمام؟ او هنا بتلبسوا ايه؟ بتلبسوا القلادة بتاعتها، بالمناسبة الغريبة جدا ان التمثال هنا كان فيه تمثال معبود ده من ضمن الحاجات اللي اخذها كارتر في ايه؟ في الغالب ولسه ما غنيتش ده معمول فين ده؟ عرفت ازاي معمول عمارنة؟ خاتون. شفت عم خاتون نفس الحكاية. وهنا بالكم بس الغريبة جدا شوفوا الرجلين بتاعت الكرسي معمولة على هيئة ايه؟ لا لا معمولة على هيئة الوزة. والوزة عبارة عن رمز مين؟ أمون. يعني حط كابس على نفس مين؟ أمون. يعني هو صدق؟ والله احتمال مش أنا مش عايز أقول يعني. الشغل بتاع بتاع امونيا يا جماعه ما تزهقوش الراجل بالعلم هنا لان اجمل حاجه ان هو يحس بالايه بجمال الفن لان هنا حاجات فنيه يعني. لو انتوا بصيتوا برضو المعبود بس شوفوا مدى جماله وتصويره ومش عارف على علامه الصاو والغزاله اللي عاملها والاسامي اللي هي موجوده وكل الحاجات دي. بس لو انت بقى هتشوف تشرح ديانه لازم بقى عند التماثيل اللي هي ايه اللي احنا وجدناها جوه الايه جوه الشارع. دي ممكن نرجع مره ثانيه للديانه فيها ايه مره ثانيه. حاجات مهمه جدا للشباب دي خلي بالك مفيش ولا تمثال في الحضاره المصريه لاي ملك لغايه دلوقتي يتمثل في هذا المنظر كتمثال. مفيش ما عندناش كلها مصر بيس. لا لا لا شوف حاجات مصر بيس حكايه ان احنا نلاقيها نقوش لكن ما نلاقيهاش تماثيل اللي عثرنا فيها. بس الشيء جميل جدا في التماثيل ده هو ممثل الملك ماسك في ايده الحربه وماسك في ايده الحبل. انت عارفين دي قصه النزاع بين مين ومين؟ حرس وست. لان بس هو هنا ما مثلش مين؟ ما مثلش ست لان ست ده اله الشر ما يقدرش يمثله معاه في المقبره. وعلى هذا الاساس اللي هنا. بس الجميل جدا اتجاه المقصوره دي كانت موجوده فين؟ دي كانت موجوده على الحائط الغربي الفتحه بتاعتها للشمال يعني المكان بتاع التوقيت بين حرس ومين والنزاع بين حرس وست تمام؟ وقبليهم الراس بتاعت محت ورق اللي هتاخد جسد المتوفى في العالم الاخر وتبعثه في العالم الاخر. يعني الغريبه انه حط التماثيل ده هي في اماكن في داخل المقبره في الاتجاهات بتاعتها اللي بتساعد على بعث ولاده الملك المتوفى في العالم الايه في العالم الاخر. كل الحاجات دي موجوده بس بس انا لو عايز اتكلم برضه شويه حاجه على الديانه دي برضو من الحاجات الظريفة جدا قاعة المحاكمة في مصر القديمة اللي هي فصل 125 من كتاب الموت. دي برضو حاجة ظريفة جدا جدا الأزوريس على الإله العالم الآخر وبعدين الإله عمر موجود وبعدين المعبود تحط ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ماعت مع القلب يتم عمليه الميزان بعد كده المتوفى مع ماعت ودخول الجنه ودي القاعه المشهوره جدا. بس الاجمل حاجه ال 42 اله اللي موجودين اللي هو بيتنصر من كل ذنوبه يا ذي السنان البيضاء يا من اتيت من حفره انني لم ازن يقعد بكل قدام كل اله يقول له الصفه بتاعته لغايه ما ايه لغايه ما ايه يقول ان انا بريء بريء انا بينو بينو ويرجع مره ثاني لايه للعالم كده. دي من ناحيه الديانه. لكن من ناحيه القصص الجميله جدا قصه السنوك دي برضه اشتراكه للديانه من اجمل الاشتراكات اللي موجوده هنا القصه بتاعت السنوك دي. انت بقى حاجه ظريفه جدا تعرفين مش عارف كنت تعرف القصه دي ولا لا ان السنوك دي كان وزير في عهد الملك امن المحاتي الاول واول ما حصل احتمال يكون اغتيل الملك امن المحاتي الاول راح عمل ايه هرب من مصر وراح بلاد الايه بلاد الشام وقعد هناك وقعد يتباكى على مصر ان هو نفسه يرجع مره تاني ويدفن في ارض مصر وكل الحاجات دهية. فالملك سنوسيت الاول سمح له ان هو يرجع مره تاني ويدفن في مصر فكتب القصه الشعريه الجميله جدا هي قصه سنوي. بالمناسبه سنوي ده كان الاكسرسايز اللي بتتعلم عليه الطلبه في مصر القديم. شوفوا كانوا بيعلموا الطلبه ازاي في الحاجات دهية. يعني من ضمن القصص اللي كان بيتعلم بيها الكاتب المصري الهيروغليفي كان قصص سنوي ده. عشان كده احنا وجدنا الاف من الاستراكه اللي ده تدريب الطلبه. خلي بالكم دي تدريب طلبه ده لقصه ايه؟ لقصه السنوي. كل اللي موجود قدامكم دي التدريبات بتاعت الطلبه للقصص بتاعت السنوي. تعالوا بقى اوريكم. انا عايز الكرسي ده انا عارف انت عارف تعمل كويس. ممكن اوريكم الحاجات اللي بتعرف تعمل. طبعا انتوا عارفين تماثيل الاوشابتي طبعا كان كل عليه كل 10 عليهم هي رئيس. بس تصدقوا ان من ضمن تماثيل الاوشابتي ده هي كانت اهداءات من الوزراء لملك تعانق امون. يعني تمثال الاوشابتي ده تعرف مين اللي عمله له؟ عمله له مايا. عارفين مايا الوزير بتاعه اللي اكتشف المقبره بتاعته في سقاره؟ عمل تمثال الاوشابتي ده لتعانق امون وعمل تمثال الاوزيري. تعال بقى حطوه فين دلوقتي؟ هوريه لكم دلوقتي اللي بتعانق امون. يعني المصري القديم لما كان بيهدي الملك كان بيهدي تماثيل ايه؟ أوشابت. تماثيل اوشابت. ده الفرق بقى. شايفين الحيطه؟ شايفه كان فيها قد ايه؟ شوف شوف شلنا ابتدينا نشيل كل الزيت ده لغايه ما عتمنا في اللون المصري اللون المتحف الاساسي. شايفين؟ ده اللون الاساسي قبل ما احنا نرممه يعني. تمام؟ بعد يشيل 7 طبقات من الزيت اللي كانت اتعملت عليه. حلو بس انا دايما بحدث ان انا اوريكم الالهه والحاجات الاصعب من شويه بتاع القبر. بصوا كده عشان تشوفوا الالهه المصريه. المصري القديم لما كان بيعمل الالهه المصريه ما كانش بيعملها ارتباطا يعني. امون هو عباره عن رب الدوله لكن كل الالهه الثانيه دي صوره من معبود امون. يعني احنا عندنا التوحيد نعرفه. يعني امون ده رب الدوله هو عباره عن الصفه وكل الالهه الثانيه دي صفه الامون. يعني بصوا على التمثال ده. ايه رايكم في التمثال ده؟ شايفين فيه ايه؟ ركز كده في شايف فيه مين؟ ده جناح عزيز وكمان وحتحور ومين تاني ووجيت وكمان من ورا وخنوم وكمان وسبك وكمان وبتاح وكمان ووجيت. كل الالهه في جسم مين؟ في جسم امون. وده اللي واضح كده. كومباوند هو عباره عن الاله اللي هو بيحوي كل الايه؟ كل الارباب. عشان دايما خلينا حكايه فكره التوحيد والالهه المصريه. احنا كان عندنا الهه تعدديه بس اللي بالرغم من كده احنا عندنا اله واله الدوله وكل كان دي صفات من اله الايه؟ من اله الدوله. بس لو عايزين بقى تشوفوا التماثيل الهه جميله والالهه اللي فوق فيهم الشغل بتاع مين؟ ايه رايكم في اوزوريس هنا؟ حد شاف اوزوريس بالشكل ده؟ بعثوا ولاده اوزير اللي هو المتوفى اللي هو بيطلع من التابوت بتاعه وتتم عمليه بعثه وولادته. او تمثال حورس بتاع اللي احنا طالعينه من قبل معمل طنطره. ماشي. شايفين التماثيل المصريه القديمه؟ بس اللي يرجع منهم ده بقى. ده بقى تمثال بقى ظريف جدا يعني مش عارف شو تعرفوه ولا لا. ممكن توسع دايره عشان التمثال ده مهم بس كويس. خلي بالكم التمثال ده من اهم التماثيل اللي عندنا هنا لسبب. تعرفوا حاجات حتى الحرس السحريه. الحرس السحريه دي عباره عن التماثيل اللي هي كانت بتشفي من ايه؟ بتشفي من لغه العقرب والتعبان. بيمثل حرس بيمسك التعبان ويقف على التمساح ويدور. الكاهن ده عمل ايه؟ كتب كل النصوص بتاعه الحرس السحريه على التمثال وقال اي واحد يتلدغ بتعبان او عقرب يكب عليه الميه ويشرب الميه يشفى من ايه؟ من لدغه التعبان ولدغه العقرب. وحط ده قدام المعبد عشان اي واحد يبقى عنده المشكله ده هي يتم فيها التمثال ده. ودي كانت من اجمل الحاجات اللي موجوده للتماثيل ده اللي هي تماثيل الكتله بتاعه حرس حرب بقراط اللي هو بيحمي ايه؟ بيحمي من لدغات العقرب. ده من اجمل التماثيل اللي اعتقد ان هي موجوده. تعالوا اوريكم بقى الحاجات النادره. ايوه حرس حرب بقراط. عايزين توت عنخ امون ولا اوريكم الحاجات اللي هي كل الناس عارفه توت عنخ امون؟ الدور اللي ايه عايزين مره تاني بس عشان تبقى كلكم موجودين. بصوا يا جماعه انا عارف ان كلكم بتاعوا توت عنخ امون وشرحوا لكم كتير قوي توت عنخ امون بس الحاجات اللي هي الجانبيه بتبقى احسن 60 مره من توت عنخ امون. عايزين نرجع لتوت عنخ امون ولا اوريكم الحاجات اللي الجاليري اللي في الجنب؟ خلي بالك الاوضه دي من اهم الاوضه بتاعت اهم غرفه هنا. صدقوا كل القطع الذهبيه اتولدت في المقابر الملكيه. يعني مثلا فاكرين التمثال بتاع تتعامون اللي كان راكب المركب؟ ادي هو موجود هناك، بس ده الملك تحتمس الثاني، وده نفس ورد دي بتاعه تحتمس الرابع، ودي بتاعه حرم حج. نفس التماثيل اللي احنا ربطناها لتتعامون، وجدنا نفس التماثيل معموله بقاياها موجوده في المقابر الايه؟ في المقابر الملكيه. عشان كده لو انت عايز تقارن حاجات قطعة فأمون لازم تيجي تيجي الحجرة دهية وتيجي التماثيل دهية. بس أجمل حاجة بقى اللي هتبهر الناس تيجي الفاروقات دهية. ايه رأيك؟ تبدأوا دي فاروقات مشاهدة وجهنات في عصر الدولة الحديثة. تبدأوا هدي بقى اللي هتبهر السيف اللي قدامك. اللي كنت قاعد عملت وريه بقى ايه؟ موت ومش عارف وين، وراجل خلاص راجل فيه مني. لازم تطلع من دايره الملوك ودايره الموت في دايره الايه؟ دايره الحياه. لازم توري له الديلي لايف سينز which we have here in the museum. وانا مزين الويجز دي، يعني شوفوا كميه الويجز اللي موجوده هنا اللي عندنا. وخلي بالكم الحاجات دي عمرها 2500 سنه قبل الميلاد، يعني حاجه خرافيه. يعني مش بس كده، كمان انا هوريكم الحاجات الحياه اليوميه ازاي المصري القديم كان بيرفه عن نفسه وبيعمل الحاجات دي. دي الواجهه بتاعت الصرخه الانزاليه. ها خلي بالك، انت تعرفوا طبعا المقبره المشهوره جدا، مقبره في النيل اللي هي في الاقصر دي، اللي هي اجمل مقبره في الاقصر. تعرفوا المقبره بتاعت سنيجن بتاعت الاقصر اللي هي في دار المدينه دي؟ اشهر مقبره، يعني من اجمل مناظر موجوده لباب في الحضاره. ده الباب اللي كان بيقفل باب المقبره، ما عندناش غير ترى للواحد موجود في المتحف المصري في القاهره اللي هو المنظر ده. هو زي ما انت شايف اللي هو ده الباب الخشبي اللي كان بيقفل المقبره، بيمثل سنيجن مع اوزوريس مع التوابيت بتاعت سنيجن. لو انت عايز تبهر الناس بالفن زي ما بتبهر، طبعا هم اكيد طبعا بيعرفوا المقبره بتاعت سنيجن، مقبره مشهوره جدا موجوده في دير المدينه. يعني دي المحتويات اللي احنا وجدناها في مقبره سنيجن. بس انت بقى لو عايز توري بقى حياه ديلي لايف وجميله جدا، نطلع على الماكيتات الخشبيه اللي هي ازاي بيعملوا الخشب، ازاي بيعملوا البيره، ازاي القصور بتاعتهم شكلها ازاي، ازاي بيعملوا الفخار، الموسيقى ازاي كانوا بيعملوها، كل الحاجات دي. هي انا شايف انك تمتعهم بعد الغلب بتاع تتعامون انك توديهم الماكيتات الخشب اللي هي عملناها في عصر الانتقال الاول. حاوليكم السينماتيك منها. بصوا مدى الجمال. خلي بالكم اللي حصل بعد عصر الانتقال الاول، ممكن تشوفوا هنا بس عشان الناس اللي ورا يجي، بس كده دايما عشان الناس اللي ورا تيجي هنا. انتوا عارفين في عصر الانتقال الاول كان مشكله كبيره جدا ان المصريين هشموا المناظر، والمناظر دي حاجه اساسيه جدا. فابتدت تتحول المناظر لتماثيل وماكيتات خشب، ابتدوا يحطوهم معاهم في داخل المقبره. الماكيتات دي هي من عصر الانتقال الاول، ودي اجمل حاجه. المناظر اللي كانت متمثلة على الحيطان حولها لماكيتات خشب وحطها موجودة فيها. طبعا أشهرهم ميكترعة، بس دول مظلومين رغم ان هم أجمل 60 مرة من ميكترعة، لأن دي الحياة اليومية. يعني مثلا دي الشونة المصرية القديمة، السلالم اللي بيطلع عليها وبيحط القمح في داخل الشونة، شايفين؟ بيحط القمح جواها، يكون فيها عبارة عن مناطق تسجيل الشونة في مصر القديمة. بس اللي أبدع بقى منها الحفلة الموسيقية. I'm going to go back. رايكم في مكتبه زي المكتبه دي؟ خلي بالكم دي مطلعينها من مكتبه رعا من داخل المقبره بتاعتها. عمليات التشويه مركبين وحاطط الشبكه وحاطط جواها السمك او مناظر صناعه النسيج باللون او المدخل بتاع الايه بتاع القصر بتاعه. كل دي هي عباره عن حاجات دي لايف مش كده بس، ده كمان بيعمل ساوندنج للكاتلز بتاعته قاعد هو هنا الكتبه بيعمل ساوندنج. ده هي بقى حاجات الكل لايف، يعني ازاي المثل القديم كان منعم وازاي بيعيش في حريه راقيه. بس اجمل كله طبعا بدون منافس حاملة القرابين بتاعت ميكي كراوس، ده يعتبر من اجمل تماثيل عصر الدوله الوسطى. بس مش بس كده، احنا عندنا ماكيتات في الحياه اليوميه بيطلع ازاي تعالي كده كله يجي كده، تعالي كده مجموعة لتوش دي عشان الناس كله يشوف. دي أجمل مجموعات لحياة يومية في مصر قديمة بدون منافس. يعني مثلا الراجل ده مسك بيطلع الأرض نار، شوفوا الراجل اللي قاعد عمال يشوف الفتحة دي جميلة جدا، أو بيعملوا جعة أو بيعملوا جعة هنا أو بيعملوا صخار. كل دي مناظر حياة يومية من داخل المقابر في مصر القديمة. ده اللي عايز يمتع الساحل اللي هو يوري له ده احنا مش بس احنا كمان حياه وحياه مرفهه جدا في الماكيتات اللي احنا عاملينها هنا في الاوضه اللي هي كلها مناظر حياه يوميه. لو انتوا بصيتوا هنا ازاي الراجل بيصحى من الامر مثلا هنا، او ازاي المطر اللي بيفتح البقر من هنا، او في أجمل حاجة اللي هي الحفلة الموسيقية دي. شوفوا الشيخ قاعد، هو قاعد وكل دول عاملين حفلة موسيقية وبيلعب على الأنهار وكل الحاجات دي. أنا لو منكم صراحة لازم أجيب السائح أفرجه على الماكيتات بتاعت الدولة المصرية. يعني دي أجمل حاجة ودايما بحب أرمي بيها دايما الجولة بتاعتي في المتحف المصري. لو حد عايز أي حاجة في المتحف مخصوصة هو في مخه أنا ممكن طبعا أوريها. في حد عايز أي سؤال عن المتحف عن حاجة هو عايز يعرفها؟ الماسك والحاجات دي بس دي ممنوع الشرح جوه. بس انا هوريك المكان المدينه دي في النخب ولا كده ماشي دي في ولا كده لا في عارف في انا معايا لا ماركو شطب شطب ماركو بره بالاسباني هتقول لي فاكينج هقول لك شيت مفيش اكتر من كده يا بنت هناك برضه عضلات مؤثره الحقيقه بصوا يا شباب النهارده الساعه 5 كان هيعملوها لسه الراجل مش متاكد ان احنا هنعملها تاني ولا امبارح كان كارثه هنا جوه طبعا. بصوا يا جماعه اهم حاجه اللي هي اللي موجود قدامكم الشاينز دي اللي احنا حاطين اربعه جوه بعديها. الغريبه ان توت عنخ امون خلي بالكم المقبره بتاعت توت عنخ امون دي ما اتعملتش في توت عنخ امون دي كانت معموله الاي وخدها توت عنخ امون اللي اتوفى. عشان كده حول كل مناظر كتاب الموتى والإيدوات وكتب الموتى على الشاينز. يعني انت لو بصيت على الشاينز دي هتلاقوا الساعه الثانيه بتاعه الإيدوات مثلا الساعه الثانيه اللي هي بتاعه الإيدوات اللي هي فيها ايجيبت اللي هي اللي هي الساعه اللي بيخش فيها اتوم العالم الاخر او اللي في الشمس وزوريس اللي هو عباره عن تسعه خيامون جوه الريتين التعابين اللي هي بيمثل ولاده الشمس، وهنا في كتاب الكهوف كل دي اللي هي عباره عن كده. بس هي اجمل قصه طبعا قصه هلاك البشريه، لان القصه دي من القصص المشهوره جدا اللي كتبت الهيروغليف على هذا الشكل. قصه هلاك البشريه اللي بتتقال الاتي، ان خلاص الاله اصبح عجوز، والمصريين بيتريقوا على اتوم بيقول عليه ان هو عجوز بيريل وخلاص مش قادر يحكي. فزعل جدا اتوم وراح قال لي ابعتوا لي نوم اللي هو الاب الادب، هاتهولي من اصل النوم. وراح عمل المحاكمه بتاعته وقرر ان هو يقضي على البشر كلها. قالوا له هاتوا لي ايه الساعه اللي هي عين راع اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن سحر. جت سحمت وقال لها يلا خلاص الزباله اللي موجوده تحت المصريين. قعدت تقتل فيهم، وبعدين لقى راع طب مين هيقدم خرابين؟ ده لازم ان احنا ايه نسيبه حد برضه هتحول ما تسمعش الكلام. بتنزل تقدم، فالحل المشكله اللي عمل لها بحر من البيره وحط عليها الهيماتيت اللون الاحمر، شربت ونسيت. بس اول ما صحيت زعلت قوي من راع وسابت مصر وراحت النوبه، وبعد كده بعت لها تحط عشان يركعها مرتين. دي قصه شهيره جدا من مسيره قصه هلاك البشريه على كوفنهاج. بس انا لو عايز افرقكم على ذهب بقى ما افرقش على توت عنخ امون، انا لازم افرقكم على الذهب بتاع ايه؟ بتاع تانيس وبتاع الطوب. هو ده الشغل بتاع السيلفر اللي موجود. تعالوا اوريكم السيلفر. الذهب ده حاجه سيلفر ده اغلى من الذهب في مصر القديمه. انت عايز تبقى غني يبقى عندك سيلفر، ما يبقاش عندك ذهب. ودي الحاجات بتاعه التانيس، دي من الحاجات الجميله جدا. الذهب بتاع تانيس طبعا ده حاجه واحد واحد لو انت عايز تستورد مصر ده بس ده اغلى من كده عن فرعون، لان ده فضه كنا نجيبها مستورده من ايران. ده اغلى بكتير من ده. قوس 21 تمام؟ عصر ده اللي هو عباره عن ايه؟ كل حاجات الذهب بتاع الفضه بتاعت دي الحاجات المهمه. يعني في مصر القديمه الذهب ده كان زي التراب، كان كتير جدا، لكن الفضه مش عندنا. فعشان كده الحاجات دي من الحاجات المهمه قوي. anyway انا افضل برضو بعد ما عملت امون ان انت تهتم بالذهب ايه في الفتره الاخيره. دي مصداق ان انا لعبت غير المصري بتاع التعامل عاد وليد وكمان بتاع فانت قالوا لي يعني مصر بتاع التعامل بس كان عندي في حد تاني عايز حد عايز حاجه تاني مخصوص؟ لا لا لا موجود هذا كده عايز تشوفه في المكتب. مش عارف انا حاسس انت في البيت دي. حتى عايز حاجه محدده في المتحف اعملها معاك او بتكتب حاجه دايما.